استمع للشيخ ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، طبعا هذه يعني أنا غريب على مسألة البالتوك وكذا، لعلها يعني أول مشاركة أو ثاني مشاركة أظن قبل سنوات، فلذلك اعذروني أن حصل بعض التقصير أول في هذا الأمر، وعندي من يدلني إن شاء الله على أن تمضي هذه المقابلة بإجادة. طبعا موضوعي في المقدمة، أنا سأتكلم في حدود من 5 إلى 10 دقائق فقط في الموضوع الذي أريد أن يكون حوله ما أمكن أن يكون حوله المحور، وهو توظيف المشتركات بين المسلمين. نحن أخواني الكرام جميعا، يعني هناك أولويات، من أولى الأولويات حفظ الدماء، وهذه تقريبا هي قبل مسألة التكفير وقبل مسألة البغض والكراهية وما أشبه ذلك. لكن المشتركات الكبرى بين المسلمين لو تم توظيفها، نعم طبعا بعدها تطرح الأسئلة، لو تم توظيف المشتركات التي بين المسلمين من الإيمان بالله، يعني لو حفظ المسلمون بعضهم البعض المشتركات، سواء إيمانيات، المشتركات الإيمانية أو المشتركات الواجبية أو الواجبات، مشتركات المحرمات، مشتركات الأخلاق التي نص عليها كتاب الله عز وجل، لو تم توظيفها وعدم نسيانها وسط الاختلاف في التاريخ وفي الصفات وفي الأحداث وما أشبه ذلك، كل هذا الاختلاف التاريخي لا يجوز أن يلغي هذه المشتركات الكبرى التي يعني لو تسأل سني، لو تجمع سنيا وشيعيا وإباضيا وزيديا وكذا وتسأله عن ترتيب أوامر الإسلام الكبرى ونواهيها الكبرى لاتفق على معظم هذه القطعيات. كل لو تجمع من كل فرقة أو من كل مذهب رجلا عاقلا وتقول له اذكر لي ماذا أمر الله به وماذا نهى عنه، سيقول أمرنا بالإيمان به وبرسوله وملائكته واليوم الآخر والصدق وبر الوالدين، وأمرنا بالوفاء بالعهد، وأمرنا بالعدل، وأمرنا بصلة الرحم، وأمرنا ببر الوالدين وهكذا، ويقول نهانا الله عن الظلم وعن الكذب وعن السرقة وعن الزنا وعن القتل النفس المحرم وعن كذا. طيب إذا كان جميع حتى العامة من جميع الفرق الإسلامية عندهم هذه المشتركات التي ليست موجودة لا بين الشعوب الهندية ولا بين الشعوب الأوروبية، ومع ذلك لا يستفاد منها، لا يستفاد من هذه المشتركات ولا يتم توظيفها ولا يتم الكلام عنها بقدر ما يتم الكلام عن الاختلافات في التاريخ وغيرها، ومع أهميتها طبعا، لأن الوعي التاريخي له ضرورة في فهم الدين كله، ولكن وسط هذا التحقيق ووسط هذا البحث والخلاف العلمي يجب أن تثبت هذه المشتركات أو القطعيات أو أصول الإسلام العامة أو ما علم من الدين بالضرورة، سموه ما شئتم، لا يجب أن ننساها ونحن نتحاور، لا يجب أن ينسى المسلم حتى الناحية الإنسانية، لا يجب أن ينساها لأخيه الإنسان فضلا عن المسلم لأخيه المسلم. وطبعا نحن نتعرض هذه الأيام، المسلمون يتعرضون لمؤامرات كبرى ولأحقاد داخلية، يعني موروثة، أحقاد موروثة وتراث موروث مليء ببث الكراهية وبث الأحقاد والتحريض على الفرقة والتنازع والتحريض على حتى سفك الدماء وما أشبه ذلك. اليوم يسيئني جدا أن أجد مفتين كبار يفتون باستحلال دماء الآخرين، دماء العلماء والعامة الذين لهم رأي سياسي معين. سبحان الله، هل وصلنا إلى هذا الحد؟ يعني لم أكن أتوقع، أنا لم أكن أظن أن في أنه يمكن يوم من الأيام أن يطلع شيخ كبير جدا ويقول نعم من كان على الرأي السياسي الفلاني اقتلوا علماءهم وعوامهم وصحفيهم وهكذا. فنسأل الله عز وجل أولا أن يلهمنا رشدنا وأن يلهمنا التمسك بالقطعيات. الدين كله لله وليس لنا، ليس لنا أن نفصله كما نشاء، هو لله. فلا بد من التأكيد على مسألة القطعيات والمشتركات وتوظيفها بين المسلمين. فهذه طبعا كلمة مختصرة، وأنا بين أخوة وزملاء في ظني أن وقتها هذا، أن هذا الزمن هو وقتها، أو يجب أن تكون حاضرة في كل الحوارات، أو على الأقل في كثير من الحوارات يجب أن يكون لها الحضور أكثر من الحضور، من حضور الخلاف المذهبي. الخلاف المذهبي سهل، ممكن أن أنا وجاري أن نختلف، لكن يأمن بعضنا بعضا أني لا أقتله ولا يقتلني، أني لا أكذب عليه ولا يكذب علي. هذه القطعيات يجب أن أضمن أنا وجاري إذا تحاورنا واختلفنا مذهبيا، يجب أن تكون هذه التأكيدات موجودة، وهو المعروف الذي أمر الله به، يأمرون بالمعروف. المعروف هو الأشياء التي هو أمر بالعرف، الأشياء المعلومة من الدين، المعلومة من الإنسانية، من العقل، من الدين بالضرورة. فلذلك يعني إلى هذا الحد هذه الكلمة القصيرة، وشكرا لكم. سأتوقف عند هذا الحد الذي أرجو أن تكون الكلمة ما أمكن حول هذا الموضوع بإذن الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، حياك الله. أخونا الفاضل العزيز الشيخ حسن فرحان المالكي، وأنت من دعاة الوحدة الإسلامية وحسن الجوار والإخاء، وبارك الله فيك في وجهودك. يعني استمعنا إلى مداخلاتك ووجودك على شاشات التلفاز وفي القنوات، أنك من دعاة الوحدة الإسلامية والتواصل والإخاء، بارك الله وبارك الله في جهودك. ما أدري الأخ الفاضل الهاشمي العاملي موجود أو الأخ علي الشمري ليكمل إن شاء الله، لأنه سقط منهم المايك. الهاشمي العاملي تفضل مولانا سيدنا، لك المايك، أكمل حياك الله وبياك وحياكم الله جميعا، تفضل مولانا لك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، حياك الله شيخنا، أحسنتم وأجدتم وطيب الله أنفاسكم. فضلت الشيخ حسن يتكلم أنه في كثير أشياء بتجمعنا، ليش بروح للمتفرقات؟ ليش بندور على اللي بيفرقنا من بعضنا كمسلمين؟ يعني في أمور كثيرة تجمع المسلمين، وهذا الأمر لقصه أمير المؤمنين عليه السلام، قال الناس صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فما بالنا إذا كان مسلم لنفس النبي ونفس القرآن ونفس الكذا وإلى آخره، يعني الذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا. حياك الله وبياك فضيلة الشيخ، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا نوظف المشتركات، وصل حل بالنهاية، يعني بدل ما تكون يعني 20% مختلفين بشيء، نشتغل على 20% ونترك 80% اللي هي بتجمع المسلمين، وهذا اللي نطمح له نحن وكبار مرجعيتنا. الإمام الخميني قال إن اتحاد 1,000,000,000 مسلم في العالم يحرروا القدس وأفغانستان آنذاك، يعني كان أول من دعا إلى توحيد المسلمين بالعالم. على كل حال، هل البرنامج حدا عنده أسئلة والشيخ بيرد ولا كيف؟ يعني إن شاء الله في بتسألوا الشيخ، ما في إشكال. بده يسأل الشيخ بيعطينا إشارة، بيعطينا رقم 5 ونقدمه على المايك إن شاء الله. لا قبلي على البرايفت على الشمري، أو النقطة الثانية اللي شو هي؟ إن شاء الله إن شاء الله بنشوف الشيخ إذا عنده وقت، ما في إشكال. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطائرين. طبعا إذا الشيخ بيأذن، بس الفقرة الأولى المقدمة اللي تفضل فيها فضيلة الشيخ جيدة، إن شاء الله نكمل. في عنده شيء آخر ولا نبدأ بالأسئلة؟ على كل حال، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بعدكم عم تنشروا الإعلان إخوان، أكملوا على الشمر، ادخل عليه برايفت عزيزي، أكملوا بنشر الإعلان إخوان، أكملوا بنشر الإعلان بكل الغرف. اللهم صل على محمد وآل محمد. نزل الأيادي إن شاء الله، مش مشكلة إن شاء الله. نفس القضية علي، وين على الأخ علي الشمري؟ علي الشمري، طب خليني أقدم مولانا تشالنجر بس وإن شاء الله نكمل. تفضل مولانا تشالنجر، لكم المايك، بركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم يا أحبة بكل خير، والتحية الحقيقة كبيرة جدا لسماحة الشيخ حسن فرحان، تحية عظيمة لهذا الصوت الذي خرج الحقيقة من عمق الظلام والظلمات التي تعيشها الأمة هذه الأيام. هذا الصوت الحقيقة الذي طالما احتاجت له الأمة من زمان، لكنه تأخر ووقع ما وقع. سماحة الشيخ حسن، أنا أرى الحقيقة وأتمنى أن أكون مخطئ، حياك الله عزيزي رامي، أتمنى أن أكون مخطئ. أنا أرى أن تقصير إخواننا أهل السنة الحقيقيين في التصدي لظاهرة القتل العشوائي، البطش والتنكيل في الإنسان المسلم، أرى تقاعس وإهمال من إخواننا أهل السنة هو الذي أدى إلى مقتل سماحة الشيخ البوطي رحمة الله عليه، وأرى تقصيرا كبيرا سماحة الشيخ حسن من الأوساط السنية المعتدلة التي فعلا نكن لها كل احترام ونعتبرها الجناح الآخر للإسلام في التصدي لظاهرة خوارج هذا العصر. الحقيقة ما نرى ولم حتى نسمع، لم نسمع حتى أي تنديد فيما يقع في باكستان والعراق وكثير من الدول الإسلامية. وجدنا أن هذا السكوت للأسف الشديد من إخواننا أهل السنة هو الذي أدى إلى مقتل سماحة الشيخ البوطي رحمة الله عليه. فكيف تبرر سماحة الشيخ هذا السكوت وهذه اللامبالاة من إخواننا أهل السنة وهم كما تعلم الأغلبية في العالم الإسلامي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عزيزي سماحة الشيخ حسن، أنا سمعتك تفسر تفسير الحقيقة أعجبني جدا للآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، وأتمنى أن تعيد تفسير هذه الآية على مسامع الإخوان، لأن الحقيقة يعني أعجبني كثيرا هذا التفسير، وأتمنى أن تعاود علينا عرضه بالصلاة على محمد وآل محمد. لكم المايك يا أحبة، وحياك الله عزيزي سماحة الشيخ حسن معنا في هذه الروم، لكم المايك يا أخوان. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مولانا العزيز الفاضل، نكمل إن شاء الله إذا الأخوان تواصلوا معي على الخاص، ما أدري. أي نعم، نهاية الرحلة، تفضل مولانا لك المايك حبيبي. ألو. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السؤالان للأخ الكريم، لماذا هذا السكوت عن الغلو وعن الكلام في الوحدة والمشتركات، لماذا هذا السكوت السني؟ هو هذا يقول حتى أدى لمقتل العلامة البوطي. طبعا الأمانة أنه كان هناك توظيف المشتركات في أيام، أو يعني قبل حوالي، يظهر لي قبل أزمة، قبل حرب الخليج أو قبل الحرب العراقية الإيرانية، كنا نسمع من هذا الهم الإسلامي العام والمسلم أخو المسلم، وما كان عندنا هذه المذهبية والطائفية. هذه حضرت بعد يعني الظروف السياسية معينة حضرت هذه، وللأسف أنه حتى الناس الذي كنا نظن أنهم مثال للاعتدال والتواصل بين المسلمين أصبحوا يتصدرون المفتي، يتصدرون الإفتاء بقتل المسلمين بشكل عجيب، يعني بشكل جنوني لم نكن نسمعه من قبل. فنعوذ بالله عز وجل، نعوذ به تعالى من هذا الاستهانة بالمشتركات الإسلامية. طبعا أما السبب في هذا، لا شك أن هناك تراثا عريقا في الغلو، وأنا أحكم على تراثي الذي أعرفه، وقد وقفت للآخرين على أشياء ربما مماثلة أو قريبة أو كذا، ولكن لا أعرف عن نسبتها خصوصا عن الحجم. أما تراثي الذي أعرفه فالحجم واسع جدا في التكفير وفي التفكك أو في إضاعة الكليات من أجل الجزئيات. تأتي الجزئيات لتنسف الكليات بأجمعها. أصغر جزئية عند أي أحمق يجب أن تنسف جميع الكليات. وأما العاقل فالكليات الكلية الواحدة تربط على مجموعة من الجزئيات، تربط طبعا ربض ربض البعير وكلا، بمعنى أن الكلية الواحدة أو الخط أو الأصل الواحد يجب أن لا يحرك الجزئيات المفرقة، أو يجب أن يوقفها عند حدها. فالإسلام يعني الجامع والإنسانية هذه وحدها تكفي في رفع التعارف والتعاون والتسامح والتآخي بين المسلمين. لماذا هذا السكوت؟ لتوفر ظروف سياسية ولوجود تراث يجب أن ينقد ذاتيا من كل مذهب، أن ينقد تراثها الذاتي. ولو قمنا بالنقد الذاتي من قديم لما وصلنا إلى هذه المأساة، ولكن متقدمين جزاهم الله خير من يعني أجلوا وقالوا لا تفتحوا على الكتب التكفير هذه، ما يسمع منها أحد. ثم بعد ذلك تطبع هذه الكتب التكفيرية والمفككة وتوزع وتصبح لها الصدارة. والتقصير في النقد الذاتي من يعني مقصرون فيه من القرون الأولى. ولا تحيا الأمم إلا بالنقد الذاتي، كل أمة لا تحيي النقد الذاتي فهي أمة قطعا ستتنازع وتتفرق وتتخلف وتجهل، وكل أمة تحيي النقد الذاتي فهي تتسامى بفكرها وأفعالها. أما السؤال الثاني حول تفسير وأنذر عشيرتك الأقربين، طبعا عندي كتاب في مجلدين لم يطبع بعد اسمها المؤاخاة الكبرى عن حديث الدار، أو كنت أرد به على ابن تيمية في مسألة نفيه أن النبي كان قد آخى الإمام علي بحجة أن النبي لم يؤاخي بين مهاجري ومهاجري. فأتيت له من هذا، طبعا رد طويل، يعني الرد على ابن تيمية في مجلد وتثبيت المؤاخاة في المجلد الأول طبعا لم يطبع بعد. وأنذر عشيرتك الأقربين عندما أمر الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين، العشيرة هي أقل من القبيلة. طبعا الرواية القرشية أو السلطوية أو الأموية عممت سبب نزول هذه الآية، عممتها في قريش كلها، يعني جعلت قريش كلها هم عشيرته الأقربون، وهذا غير صحيح لأن العشيرة هي دون القبيلة. والتخصيص الثاني اللي هو الأقربين واضح أنها أقل من العشيرة، يعني أو تخصيصان أو قيدان في الآية الكريمة، وهي تدل على الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بني هاشم وحلفائهم بني المطلب وأنذرهم بدعوة عامة ودعوة خاصة، الدعوة العامة للإسلام، الدعوة الخاصة من منهم يتفرغ تماما لاتباع النبي وخدمته ومساعدته وهكذا. طبعا الدعوة العامة هذه نقلوها إلى الروايات السلطانية، جعلت القصة مختلفة أنها فوق جبل أبي قبيس ودنادى في قبائل قريش، لا، إنما هي الدعوة لبني هاشم وبني المطلب عشيرته الأقربين. وأما الدعوة الخاصة للإمام علي أو العرض عرض عليهم النبي النص التالي: أيكم يتابعني، وفي لفظ يبايعني على القيام بهذا الأمر ويكون أخي وواصيي ووارثي ومنجز عداتي وكذا، وحتى بعض الألفاظ وخليفتي من بعدي، نعم أي وقاضي ديني ومنجز عداتي وهكذا. فهذا الحديث لعظمته ولأنه من دلائل النبوة، ولأنه أتى متفقا مع منهج الأنبياء في التبشير بالأشياء الغريبة، حتى أنهم استغربوا وقالوا لأبي طالب لقد أمرت أن تسمع وتطيع لابنك وهكذا. تشوشت عليه قريش، وخاصة من أيام السلطة الأموية شوشت عليه، ولأن ووزعت القرابة أو عومت القرابة كما يعوم الريال اليمني قديما أيام علي عبد الله الصالح كان يعوم الريال، فعومت القرابة على قريش، فحتى يصبح القرابة لجميع قريش وتصبح العشيرة هم قريش كلها. وهذا ورد في صحيح مسلم أيضا في أسئلة نجدة بن عامر لابن عباس عندما قال: من هم أصحاب الخمس؟ في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى، من هم؟ قال ابن عباس: نحن هم، فأبت علينا قريش ذلك وقالت قرب رسول الله قريش كلها. فهذا في صراع على القرابة من قديم. ومن عجائب ما وجدت في تأثير الأحاديث التي عممت القرابة وجدت في بعض شروح الحديث أنهم يقولون القريب هو البعيد، كلما كان أبعد فهو أقرب، وقالوا بأن قرابة النبي هم كل بني آدم، كل من اتصل مع النبي في نسب فكل بني آدم قرابته. هذا الصراع على القرابة هو حسد أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يجب التسليم، كما يعني التسليم بفضل النبي وفضل آل البيت والخصائص التي خصها الله لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نثبتها. طبعا أنا بحكم أني سني معروف، الأخوة الشيعة يعرفون أني لا أوافقهم في كثير من الأمور، خاصة مسألة العصمة عندي فيها كلام كبير لكن أو كلام كثير، لكن المقصود هنا أنه يجب أن نسلم للنص. طبعا ثبت القصة يعرفونها، حديث الدار والإنذار، هذه وجد محاربة شديدة، زعموا أن النبي صعد فوق جبل أبي قبيس وجلس يصيح طول الليل وينادي يا بني مخزوم، يا بني عبد الشمس، يا بني كعب، يا بني زهرة، يا بني كذا، حتى صعدت إليه القبائل هناك وقالوا ماذا؟ قال إني نذير لكم، لو تعلمون أن خيلا وراء هذا الجبل يغير عليكم هل أنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقالوا تب، قال أبو لهب تبا لك على هذا الجبل. هذا النص هي في دعوة بني هاشم أصلا وفي بيته، نقلوها إلى رأس الجبل، وهذا غير معقول ولا يتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع حكمته. يعني هل أنت عندما أرسل مصعب بن عمير لدعوة الأنصار في المدينة، هل صعد فوق جبل أحد وقال تعالوا يا للأوس يا للخزرج يا بني حارثة يا بني ود؟ ما ليس معقولا. كيف دعاهم؟ ذهب إلى كل واحد في منتدياتهم، كذلك النبي في الدعوة العامة لقريش ذهب إليهم عند البيت وعند الحجر الأسود وفي بالمجاز وفي أسواقهم يدعوهم، لم يصعد إلى جبله. ثم يكلمهم، ما يعرفون جبل أبي قبيس، كتبة الرواة، جبل أبي قبيس كبير جدا ويكلف القبيلة أن تصعد حتى تصل إلى أبي قبيس. فلذلك إنما الهدف هو تشتيت القرابة. هذا الحديث مزعج، وقد وجدته متواترا، ابن تميز أنه موضوع وجدته من 16 طريقة ومعظمها بين صحيح وحسن، وحققته تحقيقا كبيرا، ولم يسبقني في ظني في هذا التوسع. يعني إن شاء الله ما أحب فقرا، بس لم يسبقني لا الشيعة ولا السنة في التوسع في طرق، وكل طرق سنية، هذه الطرق بحثتها سنيا 16 طريقا صحيحة من طريق الشهود عيان، الإمام علي، أبو العباس، أبو رافع، أسماء بنت عميس. أما الروايات المفرقة التي تجعل هذا الحديث فوق جبل أبي قويس روايات غير شهود عيان، لم يشهدوا العيان، وحتى ما دخل منها في الصحيح من رواية أبي قبيس أصلها يدل على المؤاخاة القريبة هذه، أو حديث المؤاخاة، كما في حديث عائشة قالت أنه قال يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية. إذن كيف يخطب؟ واضح من قرابته جميعها من بني هاشم. فبقيت بقايا في الروايات المفرقة تدل على حديث الدار والإنذار، حديث إنذار العشيرة الأقربين. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، المقصود بآل محمد كل، نعم صحيح. للأسف عندما يأتي اللهم إذا في فضيلة يعمموها، أما إذا في حرمان فيتذكرون آل محمد. عندما يقول لا تجوز الصدقة على آل محمد ولا الزكاة، هنا يعرفون من هم آل محمد. أما إذا أتت فضيلة فيجب أن تعمل، نعم أن تعم جميع الأمة. للأسف هذا الحسد، يعني هذا يا أخوان الله يبارك فينا وفيكم، يعني ليس مجامل لا شيعة ولا سنة. يا أخوان نحن بحاجة إلى التسليم، نحن بحاجة أن نعرف معنى الإسلام من جديد. الإسلام هو التسليم التام لمراد الله، مثل ما ابتلى الملائكة بالسجود لآدم، لو رفض أحد منهم لكان مصيره مصير إبليس ولو في أمر واحد. يجب الحذر من أن يحضر المذهب والهوى والكبر والحسد ويصرفك عن لأن تتكبر على شيء أراده الله عز وجل. التسليم يجب معرفته من الإسلام، التسليم التام لأمر الله. لو أنا يقول لي، يعني لو أعرف أن الله رضاه في أن أحب، في أن أتبعه من أكرهه لقبيلة لهوى، يجب أن أكسر قلبي من أجل محبة هذا ومن أجل الإقرار بالحقوق التي ذكرها الله له. فعذرا يمكن أطلت في الجوابين، لكن لعلهما مفيدان إن شاء الله. شكرا جزيلا، تفضل آدمن. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت الشيخ الفاضل الجليل، نعم لا بأس بالإطالة إذا كانت الإطالة هذه في مصلحة المستمعين جميعا، وهي يعني دراسة بتجرد دون هوى دون تعصب لمذهب أو لآخر. أحسنت وجزاك الله خيرا. الحقيقة الأفاضل أنا فقط أريد من الذين لديهم أسئلة يرفعون أيديهم، يعني الآن يصير في شوية ضغط يعني، لأن أشوف الجميع رافعين أيديهم. أتمنى فقط من لديه سؤال لجناب الشيخ الفاضل حسن فرحان المالكي أن يرفع يده، ما أدري، وإن شاء الله يكون الشيخ حسن إن شاء الله له مداخلة. شيخ حسن مولاي، نعم أحسنتم، فقط من لديه سؤال إخواني عشان ما أكرر ونادي على الأسماء، الوقت ضيق أيضا. الأخ رامي أيضا يبشر، أنت رامي؟ نعم نعم، الأخ رامي، الأخ رامي أو الشيخ حسن، نعم شيخ حسن أبو بتول، الشيخ حسن شحاتة، حياكم الله جميعا. يبدو أن الشيخ حسن ما يسمعني. الأخ رامي تفضل، لك المايك بالصلاة على محمد وآل محمد عشان أرفع أيضا النقطة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا طبعا أعلم كم الوقت ثمين في هذا الروم، وخاصة في ظل وجود واستضافتكم لشيخ فاضل ومحترم يتكلم إن شاء الله بالحق. سأختصر، لن تكون مداخلة، سؤال موجه بشكل مباشر لفضيلة الشيخ حسن فرحان المالكي، حياكم الله أولا. أخي الشيخ حسن فرحان المالكي، سؤالي باختصار، دائما ما نرى تصادم ما بين دارسي التاريخ والذين يشتغلون بالروايات وعلم مصطلح الحديث، فلأن دارسي التاريخ يطلعون على أمور تناقض ما يوجد وما ينقله هؤلاء الرواة. هل تتفق معنا في ذلك فضيلة الشيخ؟ أولا نريد أن نعرف منكم، وأنتم لكم باع طويل في هذا المجال، وقدمتم في عدة كتب هذا المنهاج الذي تتبعونه في تتبع الروايات التاريخية لتصحيحها وتضعيفها، وأرى أن التاريخ قد جمع لنا من الأمور، نعم المحدثين، لا أقول مؤرخين، دارسين التاريخ، يعني الذين قرأوا التاريخ وبحياد لنقل وليس بتعصب، قرأوه من مصادره وليس من مؤلفات ناس كتبوه وزوروا فيه. هذا هو السؤال. نعم أنتم لكم في هذا المجال نظرة مفيدة وتقوم بالتصحيح بشكل علمي، حبذا لو تعرضوها علينا ونسمعها منكم، فالسماع غير القراءة، يعني يكون منكم إن شاء الله أفضل بالوقت الذي يسمح لكم. ولو سؤال يعني على الهامش أيضا وباختصار وأنهي، قرأت لكم تفسير جميل أعجبني في حديث أو أحاديث الاثنى عشر أميرا بكل صياغه التي وردت، وبالفعل يعني أعجبني جدا هذا الكلام الذي بينتم فيه أمور كانت خاف على كثير من الناس، فحبذا لو تبين الشرح هو لكم خاص بكم أم أنكم يعني سبق إلى شرحكم ورأيكم هذا طائفة أو جماعة، أو يعني إن كان موجود عبر التاريخ من ذهب إلى ما ذهبتم إليه، وإن لم يوجد فهو يكفينا على كل حال، لأنه بالفعل قدمتم فيه نعم حديث الذي ورد في عدة روايات، لا يزال هذا الدين قائما حتى يقوم 12 أميرا أو خليفة، وأن هذا الأمر ينقضي. طبعا فضيلة الشيخ يعلمه ويعلم صياغه، وأشكر إدارة الروم مرة أخرى على إتاحتهم لنا أن نستمع إلى شخص فاضل كالشيخ حسن فرحان المالكي، لكم جزيل الشكر منا، مشكورين لكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت الأخ الفاضل رامي، حياك الله. تفضل مولانا العزيز الشيخ حسن فرحان، والأخ الفاضل العزيز أيضا مولانا الغالي، نهاية الرحلة، المايك معك، تفضلوا. بسم الله، أشكر الأخ رامي على السؤال أو السؤالين. طبعا صحيح أنه أنا بدأت بحسن نية مع أول ما درست في جامعة الإمام عام 1407، يعني حتى أشرح كيف اكتشفت بأن أحيانا قد يعطى قد يصور منهج أهل الحديث يتبناه أناس ولا يطبقونه. فدرسنا في أول مرحلة، أول سنة الجامعية في جامعة الإمام، درسنا تاريخا كل بني، يعني كل أحداث بني، كل ما فعله بني أمية هم أبرياء. لم يصح أنهم سبوا عليا على المنابر، لم يصح أن معاوية استلحق زياد، لم يصح استباحة المدينة، لم يصح هدم الكعبة، لم يصح أنهم سبب مقتل الحسين، لم يصح، لم يصح، لا إله إلا الله. فبعد ذلك لما بحثت، يعني كنت من قبل، أنا لا أخفي أنني طبعا سني معجب، كنت بالإمام علي من أيام صغري، من أيام المرحلة الابتدائية. فيعني ساءني أن ساءني هذا الأمر، فبدأت أبحث، وجدت قلقا كبيرا إلى أن اكتشفت أن حديث عمار تقتل فأباغية، اكتشفت صحة استلحاق زياد، اكتشفت صحة مسؤولية بني أمية عن الحرة، عن مقتل الإمام الحسين، عن هدم الكعبة، عن التغيير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في طريقة الحكم، في العدل، في اصطفاء الأموال وهكذا. فبدأت أناقش الأخوة فيقولون، طبعا كانوا يحتجون علي قبل، أو يحتجون علينا نحن طلاب مساكين ذاك الوقت، كانوا يقولون هذا لا يصح وهذا لا يصح، ولابد من هذا الحديث، وأن منها هذا المؤرخين يقولون يعني ليسوا ثقات، ومعظمهم ليسوا ثقة، الواقدي ضعيف، وفلان ضعيف، وابن إسحاق يدلس، والهيثم بن عدي كذا. فلما وجدت هذه الأمور التي كانوا ينفونها وجدتها بأسانيد صحيحة على منهج الحديث وحاجزتهم بها، وجدت المكابرة، وجدت المكابرة الشديدة حتى من الصحيحين. مثلا سب الإمام علي على المنابر وجدته في البخاري ومسلم وكذا وما أشبه ذلك. فبعد ذلك لما أحاججهم به، مثل حديث أبي حازم عن سهل بن سعد في صحيح مسلم، أمر مروان يعني سهل بن سعد أن يشتم عليا فأبى، قال أما إذا أبيت فقل لعن الله بالتراب، ينصدم يقول ما إيش دخلك، هذه أمور قد انتهت، الإمساك عما شجر بين الصحابة. طيب يا أحبابي أنتم الآن تدرسون ما شجر بين الصحابة وتقفون مع الظالم ضد المظلوم. فنحن إذا وجدنا روايات تثبت ظلم الظالمين تقولون دعك منهم، ربما حط رحالهم في الجنة. بدأت بهذا النفس البسيطة المتسائلة، وأشكر للأمانة الله يرحمه الشيخ بن باز، أذكر أنه هو من أعطاني هذه الثقة عندما ذهبت إليه عام 1409 تقريبا وسألته عن هذه الأمور، هل صح أن بني أمية كانوا يسبون عليا؟ فأجاب، أول ما أجاب قال لا يثبت بسند، وإنما ذكر في التاريخ. فلما ذكرت له أحاديث صحيح مسلم وهو حديث عامر بن سعد عن أبيه أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب، قال توقف قليلا ثم قال يسأله ما الذي منعك، قلت ولكن لفظة الحديث أمر، فأنا قد أمر ابني أقول لماذا لم تفعل كذا، وأنا أمره وقد أسأل مستفسرا وقد أسأل آمرا. فتوقف ثم ذكرت له الحديث الآخر حديث أبي حازم، فقال نعم هذه من الزلات. ذكرت له حديث استلحاق معاوية في صحيح مسلم لما استلحق زياد فأقره. ذكرت له، سألته عن حديث عمار تقتل الباغية، فقال نعم الباغية هي فئة معاوية قتلت عمارا. فقلت له ما معنى تدعوهم إلى الجنة، الفئة الباغية يعني، أو الإمام آسف عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونها إلى النار. فقال عمار يدعوهم إلى طاعة الإمام علي التي هي من أسباب دخول الجنة، وهم يدعونه إلى الفرقة والتنازع والاختلاف التي من أسباب دخول النار. فوالله ارتحت، خرجت ذات اليوم من عند الشيخ ابن باز وأنا أكاد أطير من الفرح. لماذا؟ لأنني عشت مع مع مع تلاميذ وطلاب وأساتذة جامعة الإمام في ضنك شديد، يعني يا جماعة أقنعوني، ما كانوا يقنعون أبدا، يعني لم أجد قناعة. ومن تلك الأيام أرى أن السنة فيها خير كثير، أنها واسعة جدا. وهذا السبب، يعني كثير من الأخوة يقولون أنت يعني تعرف التهم بالتشيع واعلن تشيعك. والله لو كنت اعرف لو لا اعرف ان الحق السني يتسع لي لا اعلن تشيعي ولا اباضيتي ولا زيديتي ولا كذا. لا يمكن الغلو السلفي لا يمكن ان يكون بهذا التحجر. فالمقصود انني لما حججتهم بمنهج اهل الحديث بدأوا يقولون ولكن المؤرخين لهم منهج، انت تضيق واسعا. طيب يا احبابي انتم اول ما درسنا قلتم لا بد من منهج الحديث ولا تصدقون المؤرخين. فلما ذهبنا الى منهج الحديث واثبتنا لكم جراء بني أمية باسانيد اهل الحديث وفي بالاسانيد الصحيحة رجعتم وقلتم نرجع لمنهج المؤرخين، جراء بني أمية ثابتة في التاريخ والحديث، فماذا تفعلون؟ ما بقي الا ان تتعصبوا وتقولوا لا نريد، هذه امور انتهت. طيب اذا كانت امور انتهت، حتى الجهمية انتهى، الجهم بن صفوان انتهى، واصل بن عطاء انتهى، وعمرو بن عبيد، فلماذا انتم لازلتم الى اليوم كتبكم ملأة، المكتبات ملأة بذم الجهمية والمعتزلة وهكذا؟ لماذا؟ تقولون لأن لهم بقايا، لأن لهم من يتأثر بأقوالهم. وهكذا نفس الشيء النواصب بني أمية لهم من يتأثر بأقوالهم إلى اليوم. ومراقبة المذهب الناصبي أولى من مراقبة جميع المذاهب. لماذا؟ لأنه المذهب الوحيد الذي حكم الأمة الإسلامية من الشرق الغرب، المذهب الوحيد الذي لم يراقب لأنه كان صوت السلطة، صوت العامة والسلطة، المذهب الوحيد الذي روي الحديث في عهده. ولذلك أهل العقائد عندما يتحدثون عن بداية الفرق الإسلامية ويقولون أول الظهور أول ما ظهر من الفرق الشيعة والخوارج، ثم ظهر على رأس المئة القدرية والمعتزلة، ثم ظهر كذا الجهمية وكذا، وأين النواصب؟ السؤال أين النواصب؟ يسكتون كأن النواصب ليس لهم وجود، كأنهم لم يلعنوا الإمام علي على المنبر 90 سنة. غريب هذا. يعني أنتم لا تلاحظون، يعني أنتم أيها الأخوة المخالفون لماذا لا تلاحظون المذهب الذي كان يعلن على المنابر عقيدته في النصب والإرجائي والجبري والتشبيه، وتلاحظون الأصغر ولو واحد فقط انفرد بعقيدة ذكرتم له فرقة كاملة؟ يعني في كتب الفرق والمقالات ولو شيعي او خارجي انفرد بقول يجعلون له فرقة كاملة. اي اما المذهب الذي حكم الامة والذي غير معالم الدين والذي لعن اهل البيت وقتلهم وقتل الصحابة وختم على اعناقهم، ختم على اعناقهم بالرصاص، وهذه ثابتة، ختموا على عنق سهل بن سعد وجابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري وانس بن مالك، ختم عليهم الحجاج على اعناقهم بالرصاص عتيق الحجاج، وامروا الناس بالبيعة ليزيد على انهم عبيد يفعل في نسائهم واموالهم وانفسهم ما شاء. هذا المذهب الدموي الاجرامي لا يذكر ولا يذم في كتب الفرق والمقالات، لا تجد النواصب ابدا، تجد الشيعة وعقائدهم، الخوارج وعقائدهم، المعتزلة وعقائدهم والذم. اما هذا المذهب ما يذكر، هذا قصور سني، انا اعترف من داخل السنه قصور سني كبير يدل على اثر بني اميه فينا نحن في تصنيفنا للعلوم ومراقبتنا للفرق والمقالات. فهذا اما منهجي في التصحيح والتضعيف، اولا تطور منهجي بان ابدا من القران الكريم. القران الكريم فيه كلام كثير هائل عن التاريخ، عن خاصه السيره النبويه. عن السيره النبويه نحن في المؤرخون من ايام ابن اسحاق اليوم، بل من ايام الزهري من قبل ابن اسحاق، بل من ايام عروه قبله توفي عام 94، الزهري 124، ابن اسحاق 150، الواقدي 207، المدائني 224، ابن سعد 230، البلادر 287، الطبري 310. قبله القران الكريم لماذا لا يوظف ما ذكره الله عن السيره النبويه؟ هذه حاولت في برنامج في قناه الكوت سيره النبي الاكرم ان اغطي هذا الجانب. يعني سيره النبي يعني ما ذكرها الله احداث هائله في القران الكريم لم يذكرها المؤرخون، لا المحدثين ولا لا درس السيره والمغازي والحديث. طيب هذا المنهج المتطور اصبحت ابحث عن الحواضن القرانيه التي تبين لنا حتى نفهم. لن تفهم التاريخ ولن تفهم الا بان يكون عندك حواضن قرانيه. كيف كانت بيئة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانوا يطيعونه، هل كانوا فرقة واحدة ما شاء الله مستعدين، أم ذكر القرآن الكريم ومنهم ومنهم ومنهم ذكر اختلافات وأرخ عن النفس البشرية وذكر قصص الأمم الماضية ليس عبثا وإنما ليقول لنا بأن عقولهم كعقولكم ونفوسهم كنفوسكم فانتبهوا، وذكر لنا بني إسرائيل وكررها لأننا سنشبه بني إسرائيل، لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر الضب وما دخلتموه، قالوا اليهود والنصارى قال فمن، وفعلنا تقريبا ما كرر الله قصة موسى وبني إسرائيل إلا وهذه الأمة ماشية على قدم وساق على خطى بني إسرائيل تماما كما قال النبي لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه، تشابه عجيب. ونحن بعد كل هذا نتفاخر بأننا نحن ما شاء الله وصلنا الصين ووصلنا الأندلس، التفاخر بالعسكرة ليس تفاخرا، المغول وصلوا أكثر منا، بريطانيا حكمت العالم، ليس هناك عاقل بريطاني الآن إذا نقدت بريطانيا علميا أو أنها متخلفة، ليس هناك واحد عاقل بريطاني يقول كيف تنقدوننا وكنا نحكم ما تغيب الشمس عن قاراتنا، نحن أمة فيها تخلف. فلذلك إعادة قراءة التاريخ بوعي بحواض قرآنية ووعي تاريخي ومعرفة أثر السلطة أو أثر السياسة على التضعيف والتصحيح، على الجرح والتعديل، على انتقاء الأحاديث، على بتر الأحاديث، على التاريخ، على يعني إخفاء أمور وإظهار أمور، كل هذه يعني بدأت أهتم بمنهج أشمل مما كنت سابقا في مؤلفاتي القديمة خاصة 1417-18، كنت لازلت وقتها على منهج أهل الحديث تماما وكنت مقلدا أو على الأقل متأثرا بالشيخ الألباني رحمه الله. أما ما يخص طبعا السؤال الثاني على عجل وعن حديث الاثنى عشر، نعم لم لا أظن أحد فسر تفسيري، أنا في ردي على الشيخ عبد الله السعد اخترت تفسيرا يغاير تفسير الشيعة والسنة، السنة يريدوه طبعا في الخلفاء الأربعة ومعاوية ويزيد والوليد وهكذا، وهذا غير صحيح طبعا، لا يمكن أن تشبك، يعني لابد هؤلاء الاثنى عشر إما أن يكونوا ممدوحين أو يكونوا مذمومين، أما أن تخلط هؤلاء مع بعض فلا. الأخوة الشيعة يردون في الاثنى عشر خليفة ولهم قراء للأمانة، لأن النبي ذكر هذا يوم عرفة، لا يزال الدين منيعا عزيزا إلى اثنى عشر خليفة، ثم صجع الناس أو لم يتركوه أن يكمل، ثم كما قال الراوي جابر بن سمرة فماذا قال، يسأل والده قال ذكر أنهم من قريش وهكذا. لكن أنا كنت أيام ردي على شيخ عبد الوسائل بحثت الأحاديث ووجدت أن كلمة أميرا أقوى، يعني بحثت بحثا حديثيا أيضا يوم ردي على شيخ عبد الله السعد، كنت لازلت مائلا إلى الصناعة الحديثية، فرجحت أنهم ولاة عثمان وأن الحديث في الذم وليس في المدح، لأن ولاة عثمان لما وصلوا نعم كان في عرفة مع والده جابر بن سمرة، فأقصد أن الحديث هذا في اثنى عشر وجدت أن أنت نسيتني، لا تنبهني مثل هذه الأشياء، فالمقصود أن الحديث هذا بشكل عام رجحت أنا أنه في ولاة عثمان، لأنهم لما وصلوا إلى الحكم وأنا حاولت أن أعد هؤلاء الاثنى عشر كانوا السبب في الثورة على عثمان، واستدل يعني يشهد لهذا حديث آخر في صحيح البخاري، فساد أمتي على أيدي أغيلم السفهاء من قريش، واستشهدت بأنه لا يزال الدين حتى يليه 12 أو ما وليه 12 بأن حتى غاية أو كذا. هل تفسيري هذا مقبول أو غير مقبول؟ يظهر لي أني في طور مراجعة لهذا، لأنه أيضا أهل الحديث أنفسهم الرواية بالمعنى لا ينبغي أن نقرأ الأحاديث على أنها مروية باللفظ، معظم الأحاديث مروية بالمعنى، فيحتاج إلى إعادة، يعني هذا الحديث يحتاج إلى أن أعيد النظر فيه وأنظر هل هم فعلا الأئمة الاثني عشر، هل هم ولاة عثمان، إذا كانوا ولاة عثمان فهو في الذم الحديث، وإن كانوا الأئمة الاثني عشر فهو في المدح، وإن كانوا ولاة منتقين عبر الزمان أن منهم فلان وفلان ثم يقفزون 20 سنة ومنهم فلان وكذا وآخرهم المهدي، ما أدري، يعني على أي حال بحثت الحديث صناعة حديثية وهو بحاجة إلى مراجعة، وشكرا لكم والمعذرة على التطويل. في سؤال هنا يقول أين يمكن أن نصنف الشيخ؟ نعم، طبعا التصنيف العقدي أو التصنيف المذهبي، هناك تصنيف، هناك اسم شرعي اسمه المسلمون، يجب على كل مسلم ألا يفرط في هذا الاسم. عندما يسأل ما مذهبك يقول الإسلام أولا، بعد ذلك التصنيفات الأخرى هي تصنيفات مذهبية واقعية وليست تصنيفات شرعية. بمعنى، ما معنى هذا؟ يعني مثلا أنا مالكي من بني مالك من منطقة جازان، هذا ناحية واقعية لكن ليست شرعية، فأنا وجودي نشأتي في بيئة سنية وتعلمي الأحكام الشرعية وهكذا على المذهب السني يجعلني سنيا بالتبعية، لكن لا يجوز أن يكون هذا المذهب الواقعي أن يعصمني من معرفة الحق أو من نصرة أي قول يقول به الأخوة الشيعة كالجهر بالبسملة مثلا. نحن في المذهب الحنبلي ما كنت أجهر، لما بحثت البسملة ووجدت أن الصواب الجهر بها وأن هذا الفاتحة أصبحت أجهر بالبسملة. هذا المقصود. أنا سني من حيث الواقع، أنا سني، إلا في مسائل معينة خالفت فيها مذهب جماعتي أو على الأقل التيار السلفي، لكن لي سنة آخرين يتفقون معي، ليسوا موجودين في نجد ولا في المملكة لكن موجودين في القرن الثاني، في القرن الأول، في القرن الثالث، هكذا. فلذلك أنا مسلم، هذا الاسم الشرعي، ونرجو أن نكون مسلمين، لأن ترنا الإسلام طبقات أيضا. عندما قال الله لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم، فهذا الإسلام غاية الإسلام، يطلب من إبراهيم أن يسلم، يعني غاية التسليم. وعندما يأمر الأعراب لا تقولوا أمنا لكم قولوا أسلمنا، فهو الحد الأدنى للإسلام. فنرجو أن يكون إسلامنا على الأقل أعلى من إسلام الأعراب، وإن لم نكن يعني نطمع أن نصل إلى إسلام إبراهيم. وأما السنة فهي أنا سني، أرجو أن أكون سني محمدي، بمعنى ما صح عن سنة النبي وليس السنة المذهبية وليس سنة فلان وفلان. إذا وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كما ذكرنا في حديث عمار يقول أن الفئة معاوية داعية إلى النار وكذا، وجدت المذهب يقول لا، هم دعاء إلى الجنة وهم مأجورون، المأجور يدعو إلى الجنة طبعا، مأجور أجر واحد، فأنا أصدق محمد بن عبد الله ولا أصدق ابن تيمية. بحر الذي يرى أن ابن تيمية لا يعني صادق، وأن معاوية حتى وإن قال النبي في فئة معاوية أنها تدعو إلى النار إلا أنها في الحقيقة تدعو إلى الجنة، فهو حر، لكن أنا لا أصدق، أنا أصدق النبي. هنا معنى السنة. فالسنة المحمدية قليلة وسط السنة المذهبية، هي موجودة داخل السنة المذهبية ولكنها مضطهدة قليلة. الكذب يطارد الصدق في الطرقات، الكذب يستضعف الصدق، يعني يضربه ويؤدبه، استغفر الله العظيم، يؤدبه، يعني هذا للأسف وهذا الابتلاء. حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمهمة الابتلاء إخراج الصادق والكاذب، وليس إخراج كثير الصلاة وكثير الصوم والطرف الآخر كثير الفسوق، لا، إخراج الصادق والكاذب. فالضمير أولا، القلب أولا، الشهادة لله أولا، هي ثمرة العبادات أصلا، والمطلوب من العبادات هي هذه، وأقم الصلاة لذكري، أن يكون الله في قلبك. فالمقصود أن سؤال الأخ طبعا يصدقوا ما يصدقوا، عندما أقول أنا سني ما يصدقوه، لأنهم فعلا يظن، لأن السنة التي في عقولهم سنة مذهبية. السنة عندما أقول أنا سني أقصد سنة محمد بن عبد الله، والسنتان متناقضتان، طبيعي ما يصدقوني، من الطبيعي، أقصد المتمذهبين المتعصبين. أما العقلاء من السنة الذين يعرفون معنى السنة ويرفعون أقوال النبي المتيقنة الصحيحة، يرفعونها ويتبعونها ويجبرون أنفسهم عليها، فهم يعرفون إيش معنى أنا سني. ولذلك أنا قلت أن السنة في كل شيعي سنة وتشيع، وفي كل سني سنة وتشيع، لأن التشيع أيضا المحمدي البعيد عن يعني كثير من الخزعبلات وكثير من تعذيب النفس وكثير من الأمور التي نراها في قنوات المواعظ، التي نراها في قنوات الأخوة الشيعة أيضا، ليست هذا، ليست التشيع المحمدي. التشيع المحمدي هو الإيمان بالله، هو كل القرآن، هو كل القرآن أوامره ونواهيه، وهو حب أهل البيت، وهو تصديق النبي في الخصائص التي ذكرها عن أهل البيت. نحن لا نعبد مذهبا، لا نعبد مذهبا، نحن نتعبد إلى الله بالنص القرآني وما يشبهه واقتنعنا به من النص المحمدي. لا نرى عصمة أيضا، أنا كسني أنا ما أرى العصمة أيضا، وهذا بعض الأخوة الشيعة طبعا قد يغضب مني في هذا الأمر، لكن أنا لا أعبد مذهبا يا أحبابي، متى اقتنعت بالعصمة قلت بها، لو اقتنع بالاثنى عشر يعني انهم التسلسل الامامي قلت بها عفوا. فلذلك نحن ايضا نتطور، لا يطلب من الشخص انه يا يعني انا مثلا قديما ما كنت يعني كنت اتحرج مثل السلفية تمام ان الصحابة والصحابة، لا، تبين لي بعد التطور الفكري ان الصحابة فيهم من يدخل النار وفيهم من يدخل الجنة، نصوص نبوية صحيحة في الصحيحين وغيرها، نعم، ونصوص قرآنية ايضا. فالمقصود انها اننا ان المذهب هذا يجب ان تأخذ من تأخذ منه ما وافق القرآن، وأنت هذا طبيعي، هذه نظرية قديمة يرددونها، ولكن المشكلة في التطبيق. هم عندما يقولون نحن مع القرآن والسنة وما خالفه وما نرده، الله يبتليهم بأشياء من داخل المذهب حتى ينظر هل هم صادقين أم كاذبين، فيتبين أن الكاذب من الصادق عندما يفاجئه الله من داخل مذهبه بأشياء فعلا مع كتاب السنة ولا مع المذهب، هنا يتبين من الصادق ومن الكاذب. ومن غايات الله هذا الفرض، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، من أهداف الله الكبرى الفرض التمييز، ليس من أهدافه هي الجمع، ليس بحاجة الله لكثرة تعالوا، لا، ترك أكثر الناس لإبليس، أكثرهم تركهم لإبليس، أخذ الصفوة فقط، من أراد أن ينجو حيا الله، ما يريد ينجو، الله غني على العالمين، تمام. وشكرا لكم المعذرة على الإطالة. اللهم صل على محمد وآل محمد، أحسنت قولا وفعلا. يا أخوة، الأخ الفاضل الشيخ حسن فرحان، دكتور حسن فرحان، يبحث بتجرد، وهذا عين العقل والصواب. الإنسان عندما يبحث بتجرد، بدون مذهبية، بدون تعصب، بدون أي شيء، اقتنع أو لا اقتنع، هذا بحث يجب أن أصل على كل. أولا أطلب من الأخوان، ريحانة الزهراء الأخت الفاضلة، نزلوا أياديكم أخواني، كما يتفضل الأخ أبو كريم ذي الفقار. الأسئلة من الأخوة المخالفين ضيوف هذه الغرفة، يوجهون أسئلة بداية إلى الأخ الفاضل الدكتور حسن فرحان. فقط مولاي أستثني الأستاذ الفاضل علي الشمري أبو حيدر، عنده يريد أن يوضح أمرا مهما وطلب مني على الخاص. أخي أبو حيدر، تفضل لك المايك بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعتذر منك مولاي أبو حيدر، للأسف لا يوجد صوت. فقط أقدم الأخ كنسل مواعيدك، كان رافع يده قبل الأخوان. الأخ كنسل مواعيدك مو؟ لا؟ شنو بضيف؟ أوجهني مولاي أبو كريم، نمشي الدور، نقدم آخر الآن. كنسل مواعيدك من المخالفين، ما في مشكلة. أخونا نمشي الدور أحسن، ما في مشكلة، ما في أحد يعني. إبراهيم، التزم بالدور. إبراهيم 33 أخوي موجود إن شاء الله، تفضل لك المايك حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام الشيخ حفظه الله بالبداية جدا مهم، هذا ما نحتاجه وتحتاج الأمة في هذا الوقت، حقن الدماء، إجرام بشع يجري باسم الإسلام، أيتام، أرامل، مآسي لا يمكن تصورها. عذرا من الأخ الفاضل، الأخ إبراهيم، أنا فقط قدمت الأخوة، أرفع عنك التنقيط، أنا أقدم الأخوة المخالفين أولا لو سمحت، وما أريد واحد يطرح طروحات، أنا أقول فقط المخالفين وهذه أوامر الإدارة. ثانيا أنا أطرح سؤال، أنت تطرح سؤال فقط، سؤال محدود، وتنزل عن المايك لكي يجيب عن سؤالك، ما أريد طروحات أخي إبراهيم، وليس تعقيد. شنو اسمك الأخونة؟ كنتارو. كنتارو موجود؟ سؤال مباشر، تنزل على المايك لو سمحت، الوقت مهم. كنتارو موجود أخي؟ ممكن تكمل سؤالك نص دقيقة؟ إبراهيم أستثنيك فقط أنت إبراهيم، يلا الأخ إبراهيم تفضل لك المايك. شكرا أخي الكريم. شيخنا الفاضل، هل هناك إمكانية لتجسيد ما طرحته، مثلا تفتحون مفتي السعودية وشيخ الأزهر وكبار العلماء المؤثرين في الأمة، أم أنه لا، ليس هناك فائدة؟ شكرا وتفضل المايك. ممتاز. ناخذ سؤال ثاني مولانا أبو كريم، ناخذ سؤال آخر. أتمنى الأخ نهاية الرحلة لو تكتب بعض الأسئلة يعني للوقت. نعم، الأخ ملك العود موجود؟ ملك العود ما أشوفه رافع يده. ملك العود تريد المايك؟ نعم موجود، ممتاز، ارفع عنا النقطة مولاي زهير، بل أمرا عليك مولاي. نهاية الرحلة أتمنى عليك تكتب أسئلة على ورقة خارجية وتقدمها للشيخ أفضل. تفضل ملك العود، لك المايك. شكرا يا أدمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا قبل أن أطرح السؤال أحب أشكركم وأشكر الشيخ حسن فرحان المالكي أن أتاح لنا هذه الفرصة للقاء حقيقة بهذا الرجل العظيم والباحث التاريخي والمفكر. باختصار أقول سؤالي يا شيخنا، أنا من المتابعين المحبين لك حقيقة وأيضا المحبين لشيخنا العلامة الدكتور علامة إبراهيم، الذي قال عنك بأن أكثر بحوثه التاريخية يلجأ فيها للمفكر الكبير الباحث حسن فرحان المالكي. استوقفني لدى الدكتور عدنان إبراهيم في مسألة تتعلق بحد الردة والرجم، فحبذا يا شيخنا لو تفيدنا برأيك في هذه المسألتين لأنها تتعلق بالقتل والدماء ولم نجد لها في كتاب الله عز وجل آية تدل على هذا الحد، حد القتل والرجم فيما يتعلق أقصد بالردة والرجم. فإذا وافقت يا شيخنا كلام الدكتور عدنان إبراهيم، فسؤالي أيضا من أين دخلت هذه الأمور على تراثنا الفقهي؟ وشكرا جزيلا. حياك الله أخي، إن شاء الله واضح السؤال الأول من الأخ إبراهيم والسؤال الثاني من ملك العود. شيخنا الفاضل الجليل الشيخ حسن فرحان، لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم. طبعا سؤال الأخ إبراهيم قبل في توجيه نداء إلى المفتي المملكة والشيخ الأزهر وكذا في مسألة عصمة الدماء وكذا، طبعا نادينا حتى شبعنا يعني نحن، لكن هل هناك أمل أو ليس هناك أمل؟ أنا أظن في الأمر في صعوبة، لأن المذاهب مترسخة كثيرا والاصطفاف الطائفي قائد قادم، ومراقبة المذاهب مقدمة على مراقبة الله عند كثير من الناس. فأنا أعول على المسلم العادي، المسلم العادي أن يتقى الله عز وجل، أنا أعول عليه المسلم العادي فيه من الإيمان ومن حب الله ومن الخشية من مخالفة أمره أكثر مما عند كثير من العلماء. فلذلك أنا لا أرى يعني أملا كثيرا في مسألة صدور فتوى من مراجع أئمة المسلمين، أقصد علماء المسلمين، في تحريم دم المسلم إلا إذا اكتووا بها. عندما يحدث تفجير عندنا في المملكة، ما شاء الله تصدر الفتاوى حرمة دم المسلم وكذا وما أشبه ذلك والخوارج وذم الخوارج، وإذا حدثت تفجيرات أخرى في العراق أو في سوريا أو في غيرها سكوت. نفس الشيء في مصر، متى ينتبهون؟ عندما يكون هناك دماء داخل. نحن يجب أن تكون شهادتنا لله، الدين كله لله ليس لنا، لا يجوز أن تضع الله ورسوله تحت إبطيك ويلا تضرب بهم الناس وقت ما تحب وتقفل عليهم في صندوق وقت ما تحب، هذا استهانة بالله ورسوله. يجب أن نكون صريحين في نقد هذه الدماء المهدرة بين المسلمين وفي ذمها وإدانتها وفي بيان حكم الله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا انتهينا منه. فلذلك العذر أحيانا أتنرفز من الواقع. أسئلة الأخ مالك العود، أتفق مع الشيخ عدنان إبراهيم في الردة والرجم بأنهما حكمان دخيلان، وهذا قد نخالف فيها السنة والشيعة، وهذا يدل على إن شاء الله على استقلال. يعني لو كنت أنا بعض الأخوة يعني لو كنت شيعيا يعني لسلمت بهذا حد الردة. أنا عندي كتاب عنوانه حرية الاعتقاد في الكتاب والسنة، وهذا طبع وفيه مناقشة حرية الاعتقاد من القرآن الكريم، وأن الناس الذين ارتدوا في عهد النبي نفسه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله نفسه لم يقتلهم، خاصة الذين تعرفون الذين قالوا لو يخرجن الأعز من الأول، والذين قالوا قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ومع ذلك لم يقتلهم. وكذلك من الأحاديث أن ربما زدت في الأحاديث الحرية حديث وثيقة المدينة حديث العرض على القبائل قصص إيه لا نصارى نجران ليسوا مرتدين، لا هذا موضوع آخر، إنما المسلم هذا الذي استهزأ بالله وما كان معه في تبوك، الذي استهزأ بالله وملائكته وكتبه ثم أخبر الله بأنه قد كفر بعد الاعتذار ولم يقتلهم، هذا أبلغ حجة، بالإضافة للآيات الكثيرة لإكراه في الدين وما أشبه ذلك. اليوم هناك إكراه في المذهب، إكراه في جزئية، الله فتح وهذا طبيعي، الله عز وجل ليس كأي سلطان من السلاطين يبحث عن الجمهرة، يريد من يأتيه أن يأتيه وحده، لا يريد أن يجبرك على الإيمان به، وإنما تجبر على الحقوق. ولذلك القيام بالقسط أو يعني أحكام القرآن أو العقوبات الموجودة في القرآن الكريم إنما هي فيما يخص الحقوق، حقوق الآخرين، قتل أو قذف أو سرقة أو زنا وما أشبه ذلك. طيب حد الردة، الرجم نفس الشيء، الرجم طبق في أيام النبي في مناطق تابعة لليهود، الحلف القرشي مع اليهود موجود من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، الله قد حذر المؤمنين من الحلف مع اليهود، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، حشد هائل في القرآن الكريم يحذر كثرة تحذير المسلمين في أيام النبي نفسه من الحلف مع اليهود حتى لا تتسرب عقائدهم وأحكامهم إلى الإسلام. للأسف لم إلى آخر الصور القرآنية نزلت والحلف ولا زال الله عز وجل يحذر ويدين هذا، ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، يعني لا زال. وكذلك الحلف مع قريش، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، هذه نزلت في المهاجرين ولم تنزل في الأنصار، لأن سورة الممتحنة نزلت في المهاجرين، وبدلالة الآية نفسها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، تمام. وذكر العشائر وحب العشيرة والأموال والتجارة وما أشبه ذلك، هذه للأسف لم يراقبها المؤرخون ولا المحدثون، وإنما دونها القرآن الكريم وسجلها، فيجب أن نبدأ بالتاريخ من القرآن، وسنكتشف العلاقات بين المسلمين واليهود بأنها كانت للأسف متينة لدرجة أن التحذير الإلهي في وجود النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد نفعا حتى فيما يخص المنافقين، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، يعني الله يعاتبهم، لماذا أنتم باقي مختلفين في المنافقين في أيام النبي؟ فإذا كان الاختلاف في المنافقين، واحد يحسن الظن بهم والآخر مع النص في ذمهم من أيام النبي، فمن باب أولى من بعد النبي أن يبقى هؤلاء المنافقون محل حسن بعض المسلمين، وقد يولونهم الولايات وقد يعطونهم وهكذا. على أي حال، إذن الرجم قد يطبق في منطقة حكم ذاتي لليهود وفقا لوثيقة المدينة، فينسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما نسب حد الردة إلى حديث عكرمة وهو حديث ضعيف نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لأن لماذا؟ حتى يستخدموا هذا الحد في المسلمين وليس في المرتدين، لأن هذا الحديث من مد الذين فقتلوه استخدموه في قتل غيلان وقتل الجعد وقتل الشيعة وقتل الجهمية وقتل هو السلطة مشتهية، السلطة الأموية ثم العباسية مشتهية للعقوبة، لوفرة العقوبات، لكثرة العقوبات، العقوبات في القرآن 5 أو 6 فقط، وصلوها الآن في التعزير وكذا، حتى من جهر بنية في الصلاة عند ابن تيمية يقتل، كذا في ابن تيمية في كتابه 150 موضع تقريبا يستتاب إلا قتل، وليس يعني هذه جميعها أحكام وضعية نحن ننقل الأحكام الوضعية إذا أتت من فرنسا ولا نحكم ولا ننقلها إذا أتت منا. هذا هذا هذا التفريط في دين الله، وهذا التشريع البشري غلب على التشريع الإلهي. التشريع الإلهي مضطهد، التشريع البشري هو الذي له الأرض والجمهور والقنوات والإفتاء والكتب والسلطات عبر التاريخ. التشريع البشري، أما التشريع الإلهي فالعقوبات قليلة جدا، ويتركك ما بينك وبين الله، يترك يعني نيتك ويترك والله عز وجل احتفظ بأموره يحاسب فيها يوم القيامة. الله يفصل بينهم يوم القيامة، نحن لا نبغى نفصل اليوم من هو في الجنة من هو في النار، وهذا يقتل وهكذا. فلذلك هذان الحدان وضعيان دخل على الفقه الإسلامي نتيجة الحلف القرشي اليهودي بالنسبة لحد الرجم. أما حد الردة فهو شهوة السلطة لتوفير العقوبات، واتخاذ هذا الحديث في تصفية المعارضين بحكم أنهم بدلوا دينهم هكذا. تفضل. وينطبق هذا أيضا على حديث التجسيم، التجسيم خلف من اليهود؟ طبعا التجسيم دخل من اليهود بكثرة، كما قلت الله حذر من أيام النبي من اتباع اليهود في كتبهم المحرفة وإضافاتهم في مسألة النصب وفي مسألة التجسيم والإرجاء. هذا موجود عند اليهود كثيرا، لم تمسنا لأيام معدودة، هذا عقيدة إرجائية يهودية دخلت عندنا. وأما النصب فأخذوه من قريش وبني أمية، لأن بغض محمد وآل محمد اتصلت العقيدة القرشية بالعقيدة الأموية متصلة تماما. فلذلك قريش كانت ضد محمد سرا وجهرا، بنو أمية ضد محمد في السر وضد آله في الجهر، يلعنون آله على المنابر ويجمعون الأشعار في ذم محمد سرا، كما كلفوا أحدهم وهو خالد بن سلم المخزومي وهو مترجم في تهذيب التهذيب، كلفه بنو مروان بجمع الأشعار في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وللأسف بقي ثقة فقط فيه نصب. يا سلام، فقط يعني أي فقط فيه نصب، مع أنه يجمع لهم أشعار ابن الزبارة وأشعار قريش. نحن عندنا كوارث والله أني أحيانا أقف عليها ولا أكاد أصدق. هل الناس في سكرة؟ هل هذا يعني هل الحق صعب بهذه الدرجة؟ هذا وطأة الرأي العام، انتبهوا من الرأي العام. الرأي العام المذهبي، الرأي العام التاريخي، الرأي العام حتى السياسي له وطأة على العقل كبيرة، فإن لم تستطع أن تتخلص منه، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي حذرها الله عز وجل من الرأي العام، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا كان النبي احتاج أن يثبتها الله، كيف من بعده أو نحن لا نطلب تثبيت الله وكأننا ما شاء الله لا نهتم لا برأي ولا نهتم إلا بالحق ولا نهتم بسياسة ولا مذهب ولا أحزاب؟ هذا غير صحيح. نسأل الله أن يثبتنا ألا نعبد مذهبا ولا نعبد تيارا، وأن نتعبد إلى الله بالنص نفسه ما أمكن. وهذا صار طبعا الرأي العام له سطوة على السنة وعلى الشيعة على الجميع، الرأي العام له سطوة. فهذه هذا جوابي وشكرا لكم. تفضل. طيب، هل سبق النبي قتل أحد من الذين بدلوا دينهم؟ أبدا أبدا أبدا، لم يسبق النبي أن قتل مرتدا. المرتدون الأربعة الذين حشروا في أهل الردة في مكة، ابن خطل وكذا، هؤلاء كانوا مسلمين وقتلوا يعني ابن خطل مثلا وهو أشهر مرتد، قالوا أن النبي قتله. هذا كان مسلما، أرسله النبي مصدقا فقتل مسلما وهرب إلى مكة، هذا يقتل جنائيا تماما. فلذلك مش عقائديا، كعب الأشرف إن صح أنه النبي قتله، هذا محارب، المحارب لم يرتد، هو محارب يهودي محارب ونقض العهد. فلذلك الكثير من الأمور التي قد ينسبونها وبأسانيد ضعيفة، يعني معظم ما يقولون النبي قتل فلان وقتل فلان والعراني أسانيد ضعيفة أصلا، يصدقونها في النبي، بس لو فعلها حاكم أو أموي لقالوا ضعيف. فلذلك الله المستعان، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. تفضلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بس أنا عندي طلب للأخ العزيز الفاضل نهاية الرحلة أن يقدم مشروبات، والجو عندكم حار بالسعودية مو مثلنا هني في أوروبا، فتقدم له مشروبات شوية تخليه يريح باله شوية على ما نشوف الأخوان إن شاء الله. فقط استراحة. بعض الأسئلة أنا أشوفها على التكست وترسل غير صحيحة، السؤال مرفوض، يعني هذا السؤال مرفوض. ليش؟ لأنه لا يخص الجو العام لوجود نحن دعاة وحدة إسلامية. فما أعتقد أن كل الأسئلة صالحة أن نطرحها على الشيخ لاعتبارات كثيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأنا أتمنى على الإخوان فقط، يعني أنا من أدير الحوار، أتمنى عليه أن أي إنسان عنده سؤال، وخصوصا من إخواننا الأفاضل اللي من المذاهب الأخرى الإسلامية، أن يرفع يده الكريمة وأنا أقدم على المايك وأن يختصر في سؤاله عشان تكون الإجابة كسبا للوقت. نعم، هنا الشيخ موجود لدعم الوحدة الإسلامية وللتنظير للوحدة الإسلامية وللتقارب الإسلامي فقط، لا نريد مذهبيات ولا نريد تناحر، نريد أخوة ندعو إلى الإسلام الأصيل بتجرد دون تعصب لمذهب أو لقبيلة أو لأصل أو لجنسية. بارك الله فيكم والله يحفظكم جميعا. الأخ العزيز كنسل مواعيدك، كنسل مواعيدك، عطني إشارة فقط على التكست عشان أقدمك، تطرح سؤال باختصار لو سمحت. أحسنت يا زهير، كنسل مواعيدك. ما أبي أنا تعليق، أنا أريد من جميع الأخوة، الكلام موجه للجميع، أريد فرح طرح سؤال مو تعقيب منك أو بدأ رأيك. عندك سؤال للشيخ تقدم به سؤال أسئلة مباشرة. نعم تفضل أخونا، كنسل مواعيدك، لك المايك حبيبي، بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. إذا في صوت أعطوني واحد. مساك الله بالخير يا شيخ حسن، متابعينك في ازدياد إن شاء الله، وصوت الحق إن شاء الله يعلى، وكلنا يعني ودنا بالحق. فالطرح اللي أنا ودي أطرحه هو سؤال يعني مضمونه يعني أو يشمل فكرة الآن، يعني اللي احنا جالسين نشوفه بعيد عن المشاكل اللي احنا ورثناها من 1400 سنة من مسائل تلاعب سياسي، طغيان، تلاعب في الموروث الديني في كل المذاهب، يعني سواء كان بالقليل او بالكثير نتيجة للسياسات اللي حصلت الان. هذا شيء احنا نحله كمسلمين فيما بيننا، ومشكلة هذه داخلية وراح تحل باذن الله. ولكن الان في مشروع اخر خارجي، يعني الان الموروث الديني اللي يذكرنا بآخر الزمان، تكالب الأمم، بمسألة الدجال، بمسألة الإمام المهدي، بمسألة يعني أشياء كثيرة وذكر فيها حتى مثل قضية عثمان السفياني، الأحداث اللي حصلت هذه ما تحتاج في سنن الله، مثل ما كان في أنبياء وكان في مثلا أئمة 12 واختلفوا عليهم الأمم، هؤلاء الأئمة موجودين لماذا؟ بالجانب يعني بالإضافة إلى الجانب الديني الداخلي والإصلاح في يعني ذات البين، أنه في قيادة حرب ضد جهة أخرى، جهة أخرى موجودة بشكل أزلي. الآن إخواننا الشيعة فقط هم اللي عندهم هذا التوجه، وإلين وصلوا إلى مرحلة أنه فيها دولة مثلا مثل إيران أو الحلف اللي حاصل الآن في الشرق تبنى هذه الفكرة رسمية من أعلى منبر في الهرم السياسي. فالآن حنا كجانب سني ما هو الموقف؟ لماذا في تغييب لهذا الجانب وانغماس في مسائل الطائفية والتأجيج إلين وصلت المرحلة أنه يقتلون أبنائنا في سوريا، ونبرنا تدعي وتبارك مثل هذا القتل وتعتبره جهاد وفتوحات؟ أنت تدري وأنا أدري، ما يعني يحتاج أن نحاكي بعض في الواقع أكثر من كذا. فلماذا هذا الفراغ فعلا في الأمة السنية من هالحيثية هذه؟ يعني فيه طمس خطير، يعني مجرد أن تفكيرهم بهذا الجانب يغير، يعني ممكن يخليك يعني توصل إلى وحدة عربية أو إسلامية. هذا الكلام الآن مش موجود، والربيع العربي هذا اللي يفترض أنه هو يكون كويس لنجاف فينا العيد. فلماذا هذا الجانب؟ لماذا فقط نرى الجانب الشيعي؟ وجزاهم الله ألف خير على أنهم متمسكين بهذه الفكرة بغض النظر عن الاختلاف اللي حاصل، يعني على الشخصية من يكون المهدي، وهذا كله كلام غير مطروح، ولكن هي فكرة ثابتة للطرفين ومشترك هام في هذا الوقت اللي احنا نواجه فيه الحرب علينا وإقامة دولة إسرائيل، وحتى يعني إلى درجة أنه تم بعث إسلام صهيوني بمباركة بريطانية، ومو شرط أنك تقول هالكلام أنت تعرفه زي ما أنا أعرفه. تفضل يا علي لك المايك، وتحياتي لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا طرح، هذا طرحت رأيك، ما لم أجد سؤالا من خلال بين ما قلته. على كل، أنا للأخ الفاضل الدكتور الشيخ حسن فرحان حرية الرأي، هذا يعني ما مو تهميش حبيبي. لا انا قلت لك يا اخي، انا قلت لك فقط سؤال، انت طرحت رايك، شوفني انا طرحت رايي، ابدا ما تدخلت ولا قلت رايي الشخصي. أنا فقط أقدم الإخوة لطرح سؤال للشيخ يجاوب. هذا منهج، منهجية، خلي عندك منهجية يا أخونا، وقدمتك على الإخوان. على كل، أنا أترك المايك للشيخ الفاضل حسن فرحان المالكي لغد. طبعا سؤال الأخ يدركه الجميع، من حيث أن هناك من الداخل، من داخل المسلمين، في عدم توظيف مشتركات، وهناك مؤامرات خارجية بالتأكيد في التفريق بين المسلمين، في الاستيلاء على خيراتهم. أنا ليس عندي، أنا لا أرى أن هناك دولة هي مثالية في التطبيق، يعني بمعنى حقوق الإنسان. أنا مهتم بالحقوق، وكل إيجابية في أي دولة إسلامية أدعو، يعني أدعو أن الله يباركها ويزيدها. ليس عندي دراسات ميدانية، ولا عندي خبرة بالسياسة، ما عندي خبرة مثلا ماذا فعلت إيران في إعلام يبث مع إيران، إعلام يبث ضد إيران، إعلام مع المملكة، إعلام ضد المملكة. لكن بشكل عام المسلمون بشكل عام، أتكلم بشكل عام، أن هناك ضعف في توظيف المشتركات الإسلامية. المشتركات الإسلامية التي أشرت إليها في بداية المحاضرة يجب أن نتذكرها وأن نطالب الآخرين بها، حتى الأخوة الذين، أنا أتفق مع الأخ أن نهتم بقضايا قد تكون مهمة، لكنها من المشتركات هذه التي لو وجدت في أمة من الأمم لكانوا على قلب رجل واحد. يعني لماذا نحن هكذا ننبش وهكذا؟ طبعا بعض الناس حمقى، بعض الناس ربما يعني لهم أهداف أخرى غير، يعني إرادة غير رضا الله ورسوله. فراغ الأمة السنية من الداخل، أنا أتفق معها أن الأمة السنية من الداخل متشتتة، ولو لو انتهى الشيعة من على وجه الأرض لن اختلف السلفية والأشاعرة، ولو انتهى الأشاعرة من على وجه الأرض السلفية فرق. هذا الخصومة الداخلية الدائمة، هذا الصراع الأبدي الداخلي، يجب أن يعني أن يتنبهه العقلاء وأن يعيدوا المشتركات الأولى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هي القطعيات الموجودة في القرآن الكريم وليس الجزئيات المفرقة. تفضل. في سؤال الأخ أيضا يقول لماذا تهميش السنة لجانب علم آخر الزمان؟ نعم. دائما يركز. وأنا حقيقة أنا من الناس الذين لست مهتما بعلم آخر الزمان مع أهميته، بمعنى هل هناك فترة استخلاف؟ طبعا أنا أوصي بكتاب قرأته وأثر فيه لأنه ينطلق من القرآن في تفسير آخر الزمان، وهو كتاب طور الاستخلاف لعالم سبيط النيلي. كتاب عجيب، يعني يرى أن الأمة على نهاية على اليوم، زمننا بقي فيه مثل ما مضى، زمن بني آدم بقي فيه مثل ما مضى، وس يعني يعيش الناس، وس يعني يأتي طور استخلاف، وسيكون هناك عدل مطلق، يعني وعد الله سيتحقق بإظهار الدين على الدين كله. وطبعا هو من الأخوة الشيعة وله المهدي أيضا، وتكلم عنه يعني قرآنيا يوم يدعي الداعي لا عوج له، قال المراد المهدي، يعني له وجهة نظر في هذا. لكن المقصود أن أيضا بعض السنة ينفون، مثل الشيخ عدنان إبراهيم والشيخ حسن السقاف ينفون كثيرا، مثل الدجال وما الدجال وكثير من علامات الساعة. أنا للأمانة ليس لي بحث فيها، ليس لي بحث فيها، وإنما أسمع هذا وأسمع هذا، أحتمل هذا وهذا، وقد لا أستطيع تفسير مثل الدجال، هل يقصد به يعني اليوم الدجال الموجود، يعني هل يقصد به شخص معين، أم يقصد به جماعة وهكذا، أم يقصد به يعني أم بعض الكرامات التي نسبت، أو آسف، بعض المعجزات أو بعض الخوارق التي نسبت لها الدجال، هل له أصل، هل لها أصل، لها أصل؟ هذه للأسف ليس عندي بحث فيها، فالمعذرة. تفضل. في سؤال من الأخ خالد على الخاص يقول والله نحن في فتنة ولا ندري من نصدق، أسأل الله أن يثبتنا شيخنا، ودي أسألك في حال اختلاف الفتوى ماذا نفعل نحن العامة، نأخذ رأي من وكيف نرجح؟ يعني ليحاول الشخص أن يعتزل، إذا احتار عليه أن يلتزم بما يقطع بأنه حق. مما يقطع أنه حق الصلاة والصوم والإيمان بالله والصدق والعدل وترك الظلم وترك السرقة والكذب والغش وكذا، بس يلتزم بهذا في حدوده، في حدود بيته وأصدقائه وكذا، ويعتزل إذا لم يستطع أن يشارك بالرأي. لأن ليس مطلوبا أنت أن يعني أن تشارك في هذا الاختلاف وهذا التناقض بين المسلمين، طيب وهي نتيجة، هذا الخلاف والتقاتل والكراهية هي نتيجة قديمة جدا نتيجة قد الله عز وجل قد يا أيها الذين آمنوا نعم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن لم نستجب للحياة، الله ورسوله يدعوننا لأن نحيا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن ما استجبنا، أمرنا بالصدق فلم نصدق، أمرنا بأن نراقب وجه الله نجعل الشهادة لله وجعلناها المذاهب والسياسات والأحزاب والتاريخ، أمرنا أن يعني نقول الحق أينما النبي أن بايع كان يبايع المسلمين على أن يقولوا الحق أينما كانوا لا يخشون لومة لائم، هذه من شروط البيعة على الإسلام نفسه. ما فعلنا الآن الدجل والكذب والتزوير والدبلجة الأفلام ولا إله إلا الله، يعني كأن الله لم يحرم الكذب ولم يحرم الظلم ولا شيء، مذهل لا يمكن لأحد أن يصدق. يعني لولا يعني لولا أن نراه بأعيننا ما صدقنا. أذكر لكم قصة بسيطة بس يعني كيف وصل المسلمون. كان عندي بعض الأخوة الذين يشرفون على صفحتي في الفيسبوك، أحدهم تحاور معه، فأول ما دخل معه يعني يذمه أنت رافضي تتبع رافضي وكذا، ويقسم هذا الشخص بأن صاحبي المشرف على صفحتي أو أحد المشرفين بأنه ابن الخميني وأن الخميني تمتع بأمه. فقال له صاحبي طيب هل تعرف أين الخميني وأين أمي وأين المنطقة، هل تباهلني على هذا؟ قال نعم أباهلك. قال إذن ماشي، كتب المباهلة، اللهم أن فلان يقول كذا وكذا وأنا أقول لا لا ليس لم يحدث هذا ولست ابن الخميني. فالرجل فقال باهل قل آمين، قال نعم آمين لعن صلاة الكاذبين. الله أكبر، إلى هذا الحد وصل الاستهتار، يعني الاستخفاف بالله بالمباهلة وبأن يدعو على نفسه. هذا جنون، هذا جنون طبيعي أن من صناعة شيطانية. الشيطان الذي من أهدافه أنه يأمر أولياءه أمرا إنما يأمركم بالسوء الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا يعني عنده خطوات الشيطان، يملأ نفسك بالكراهية بالحقد بالشك بالمعلومات الكاذبة بكذا كذا، ثم خلاص تصبح جاهز لأي معصية، لقتل لكذب الافتراء تصبح جاهز. يجب أن تطهر نفسك وقلبك وأن تعيد هذه مسائل نفسانية عرفانية إيمانية مبثوثة في القرآن الكريم، ولكن القرآن مهجور، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فماذا نفعل مهما صحنا؟ المجانين الجنون لا يرده شيء، الجنون تسونامي، تسونامي من الكذب والتضليل والتحريض وهكذا، ولا في صوت العقل أبدا، لا تكاد تجد عاقلا إلا الندرة. فنسأل الله عز وجل أن يفرج من عنده يعني عنا وأن ينصر دينه وأن يبصرنا بعيوبنا. تفضل. طيب هذا سؤال من عندي، احنا نسمع دائما في المدارس وفي المساجد يقولون حط بينك وبين النار مطوع، خذ الفتوى من المفتي وخلاص انت اضمن الجنة، وخلوا لو اخطأ ولا لو كذب هو يدخل النار وانت اضمن نفسك الجنة لانك انت طبعا لست معذورا في يعني ربما في الجوانب الشخصية من طلاق او من يعني اشياء داخل البيت واشياء في كذا، اما ما يخص القطعيات فالله قد افتى فيها، حرمة دم المسلم، تحريم الكذب، تحريم الغش، هذا ما يحتاج افتاء مطوع، هذا الله قد أخت فيها. في مسائل تلتبس عليك صغيرة ما تعرف، واستفتيت هل هذا الأمر ربا ولا ليس ربا، قال ليس ربا يعني ممكن، يعني ما نطالب العامة بأن يبحثوا في الجزئيات، أما القطعيات فأظن أن الله قد أخت، ما أظن بل أتيقن أن الله قد أخت فيها ولا عذرة. انتبهوا، الله عز وجل قد ذم أناس وقالهم لا يشعرون وقالهم لا يعلمون وقالهم لا يعقلون ووصفهم بأنهم غافلون. طيب لماذا يا رب تعذبهم وهم غافلون ولا يعلمون ولا يشعرون؟ لأنهم يستطيعون أن يشعروا ويستطيعون أن يعقلوا ويستطيعون أن يرفعوا عن أنفسهم الغفلة، ولكنهم سلموا نعمك من سمع وبصر وعقل وفؤاد، سلموها لغيرهم، سلموها لمذهب أو شيخ أو رمز، وهنا تستحق العقوبة لأنك عطلت نعم الله التي أعطاك إياها أدوات لتمييز الحق من الباطل، خاصة الحق الصريح الواضح والباطل الصريح الواضح. فلا تظن نفسك غير مسؤول وتتبع أي واحد في قتل مسلم أو تكفير مسلم أو انتهاك الحقوق. أطع الشيخ في العبادات فيما يخص عباداتك، أما في الاعتداءات أما في الجنائيات فالله قد أفتى فيها، فانتبه لهذا. تفضل. أيضا سؤال أخير قبل ما نسلم المايك من أبو محمد عقيل العراقي، حياك الله مولاي، يقول أيهما الأفضل بفكر فضيلة الشيخ حسن فرحان، الدعوة للوحدة الإسلامية أو الدعوة للتعايش السلمي والتثقيف عليها؟ طبعا الوحدة يعني صعبة، التعايش ولو مع غير المسلمين، ولو مع يعني الأقباط في مصر مثلا، أنا أتألم لهم وأنا هنا ما يعرفوني ولا أعرفهم، حرق كنائس، تفجير، هذا الـ هذا الـ الـ الـ الكم المذهبي، التشريع السلطاني الذي تشرع احتقار غير المسلمين، هذا تشريع سلطاني ليس تشريعا إلهيا. الله لم يأمر يعني أمر بالإحسان والبر إلى من لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا، ونحن لا نبرهم، يعني هم في ذمتنا، حتى التسمية أهل الذمة تسمية مذهبية، ومع ذلك أن تجد واجب الأقلية، حقوق الأقلية أهم من حقوق الأكثرية، وأنا قلتها قبل فترة، حقوق يجب أن يشعر الأقباط في مصر بالأمن أكثر من المسلمين، يجب أن يشعر السنة في إيران بالأمن أكثر من الشيعة، يجب أن يشعر الشيعة في المملكة العربية السعودية بالأمن والحقوق أكثر من السنة، يجب أن يشعر السلفية في صعدة بالأمن أكثر من الحوثيين. هذه من المروءة، من كمال المروءة، من كمال أتى النبي ليتمم مكارم الأخلاق، مثلما أنت ضيفك أهم عندك من ابنك، عندما يأتي ضيفك فعدم الإساءة إليه أهم إليك من ولدك ومن أخيك. هذا يجب أن يا أخي علم الأخلاق يا أخي، هي ما تعرف لذة الإيمان إلا مع الأخلاق. أتى النبي ليتمم مكارم الأخلاق، ولكن المسلمين احتالوا على الأخلاق التي تممها النبي فدمروا بقية الأخلاق، وأصبحنا بلا أخلاق، لا أخلاق معرفية ولا أخلاق يعني تعاملية ولا أخلاق علمية، ما في أخلاق. انظر يعني ما أحب أن أذكر الأمثلة كثيرة جدا، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أحسن الله عليك شيخ. أيضا سؤال من غرفة المنزهون الأشعرية المحترمة، تقول كيف يفهم الشيخ حسن فرحان المالكي حديث الثقلين؟ طبعا حديث الثقلين أنا أيضا خالفت فيه جماعتي أهل السنة أو كثير منهم، من يعني وجدت من يقول بقولي من المتقدمين أهل السنة. فحديث الثقلين بالتأكيد أن حديث الغدير هو أولا أصح حديث على وجه الأرض، هذا يجب أن يعلم. ثانيا أنه وصية عظيمة، وأن النبي أوصى في آخر حياته أشك وأنا أدعى فأجيب، يعني يا جماعة ترون أنا راي أنا سأموت، أيها الناس أشك أن أدعى فأجيب، وأن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير أنبأني أنهم لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، وأمر بجمع الناس، المتقدم في الرحلة أن يرجع إلى الغدير، والمتأخر أن ينتظر إلى أن يصل، وتكنس الدوحات ويبنى المنبر ويصعد هو الإمام علي ويقول هذا الوصية الأخيرة، ثم يتبع ذلك صح حديث على وجه الأرض. نعم، لأنه أنا بحثته وعرفت طرقه، رواه الخصوم والمعتدلون والتابعون، واستشهد به الإمام علي في الرحبة في الكوفة، وقام 36 بدريا، وفي رواية 12 بدريا، وشهدوا بأنواع احتجاج الإمام علي به، يعني المقصود هذا. ثم بعد ذلك، بعد ما أخبرهم بأنه ترك الثقلين، رفع يد الإمام علي، قبل أن يرفع يد الإمام علي يقول: أيها الناس، من أولى الناس بكم من أنفسكم؟ قالوا: أنت يا رسول الله. ثلاث مرات يسألهم وهم يجيبون، ثم قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. ثلاث مرات قال: فمن كنت مولاه فهذا مولاه، ورفع يد الإمام علي: اللهم والي من ولاه وعدنا عاده. أنا في ظني أن هذا من أصرح أن النبي عليه بلاغ مبين، وهذه وصية صريحة. أنا أخالف الأخوة الزيدية يقولون نص خفي ما نص، لا النبي عنده بلاغ مبين، ما عنده خفاء. وأخالف الأخوة الشيعة في العصمة، هذا قصدي، أنني وفي الولاية التكوينية وفي بعض الأمور والروايات المقصود أنك يجب أن تتعبد إلى الله بالمعرفة، أن ترى هذا لو كنت حاضرا مع النبي في الغدير وقال هذا يعني وفعل هذا الشيء لن تفهم منه، إلا أن النبي خلاص ما في عنقي أصبح في عنق علي وفي أعناقكم. فلذلك هذا الاحتيال أو هذا التملص من حديث الغدير بدأ للأسف من آخر، بحثت آخر شهرين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت عصيانا مدنيا. جيش أسامة يجلس 17 يوم، من 10 أيام إلى 17 يوم المقل، وهو اذهبوا اذهبوا اذهبوا، وكل مرة يحتجون بحجة، مرة أن أسامة صغير، ومرة كيف نسأل عنك الركبان، لما في الأخير يريد أن يكتب كتابا يقال هذا كتاب يحسبنا كتاب الله، واستفهموه هل هجر، هل أصبح يهدي، ما أصبح يهدي، يعني قصص غريبة عجيبة. ونأتي نحن لا لا ما ما ما ينفع ما ينفع هذا الكلام. وهنا تختبر أنت في إيمانك. وطبعا هذا لا يلزم من هذا، أنا يلزمني النص، أنا لا يهمني الآخرين فيها. قد يكون مضغوط عليهم، كما قلنا أن النبي عليه الصلاة أن الله قد حذر النبي من الرأي العام، فالرأي العام كاد أن يؤثر على النبي نفسه لولا أن الله ثبته. ما الذي يضمن لنا أنه يثبت البقية أنهم لا يميلون مع الرأي العام؟ فعلى أي حال هذا حديث الغدير وصية صريحة، وبسببها في ظني وقعنا فيه ما وقعنا فيه. لم ننتج لا نظرية سياسية ولا نظرية معرفية ولا نظرية مالية، ووصل الوهم حتى إلى خصوم، حتى إلى الأخوة الشيعة وكذا، الأوهام أوهام السلطة الأموية العباسية وصلت، وأهم السلطات بشكل عام. فالمقصود هنا عن وصية النبي وزعمنا بأننا نحن نستطيع، نحن بحمد الله نصلي ونصوم وكذا ونخالف النبي في هذه الوصية، ونستطيع أن نستغفر، ونستطيع أن نسبح 33 ونكبر كذا و33 وكذا، وتغفر لنا خطايانا، أو نبني بيتا ويغفر الله لنا خطايانا ولو كانت مثل زبد البحر. هذه الأشياء أيضا الحديث الموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفكر الإرجائي أيضا أصله يهودي. فالمقصود هنا أننا بحاجة إلى أن نعيد الوصية الأولى، أن نعيد أسباب التخاذل عنها. هذا لا يمكن أن يجمع النبي الناس هكذا فقط ليقول أنه يحب عليا وعلي يحبه، هذا غير صحيح. أنا وأنت وجماعة لو نعتمر ووقفكم وسط الطريق وأقول من تقدم تعالوا، ثم أصعد وأقول أنا أحب الأخ خالد وهو يحبني، هذا أن تقول هذا مجنون هذا. فلذلك والبلاغ لابد أن أظن يكون مبين وليس ملتبسا. النبي إنما عليك البلاغ المبين الواضح، لأن حتى يجعل الحجة من عنقه في أعناقه. فلذلك نحن نشهد بأن النبي أدى الأمانة ونصح وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الحق. لابد شهادتنا هذه أن تكون صحيحة، يعني لا نشهد كذبا، نشهد على صدق. طيب، إذا نتيجة الانحراف عن وصية النبي هذه في ظني هو الذي أنتج كل هذا السفك للدماء، كل هذا البلاوي والسفك للدماء والإعراض وهجر الكتاب وإحراق السنة في أولها، ثم كتابتها بعد أن تلبست بالأكاذيب، وهذه العقائد وهذا الضنك الذي نعيش فيه، وهذا الذلة والتخلف والجهل، هو نتيجة طبيعية لانحراف عن وصية عظمى. لأصح حديث وصية عظمى وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في آخر حياته، ورأينا التملص منها والنبي موجود على حي. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يبصرنا على بداية الطريق، لأن أحيانا إذا أنت خرجت من الطريق، إذا ما انتبهت لبداية الطريق التي خرجت منه قد لا تهتدي، تبقى في الصحراء هل في طرق فرعية. الطرق الفرعية إذا لم تنتبه لأن تعود للطريق الرئيسي قد لا تصل إلى مبتغاك. فلذلك طبعا بعض الأخوة يقول في الغدير اخترع لهم ابن تيمية حجة أن الإمام علي كان مختلف مع أهل اليمن وأن كذا، هذا غير صحيح. أهل اليمن عادوا من مكة، وأنهى النبي خلاف الإمام علي مع أهل اليمن في مكة، وأنه أخيش في ذات الله وكذا، انتهى، لم يكن فيهم يماني في الغدير. الغدير قرب المدينة، خلاص هم عائدون، أي هم عائدون قرب المدينة، أهل اليمن راحوا، حجاج اليمن راحوا جنوبا. وهذا اخترعها ابن تيمية في القرن الثامن، لم يقلها أحد إلا في قرون متأخرة، فكيف لم تقل؟ وكيف احتج بها الإمام علي؟ كيف كان الإمام علي يحتج في مسند الإمام أحمد حوالي 10 طرق كان يحتج بها على منبر الكوفة؟ أنشد الله رجلا سمع النبي يقول يوم غدير خم قال إلا قام فشهد. هل كان أحدهم يقول أو كان الإمام علي يقول والله كيف ليش احتج به كان خلاف مع أهل اليمن؟ لا لا، هذا كان يحتج به ولا يحتج بحديث عمار تقتل في الباغية. معنى هذا أن جميع هذه تدخل ضمن الحديث، حديث عمار يدخل ضمنه. يعني وفود الحجاج اليمنية تتجه جنوبا من مكة وغدير خم شمالا، أكيد يعني اليمنيين أصلا غير موجودين فيه. لا لا لا لا، هذا تلبيس ابن تيمية والنواصب، لا لا هذا تلبيس. نحن شهادتنا لله، لا نجامل ابن تيمية ولا غير ابن تيمية. النبي قال كذا قال كذا، انتهينا. وصى صريحة صريحة، بلغ مبين بلغ مبين، فرطنا انتكسنا، تخلفنا طبيعي. طيب، شكرا لك جزيلا شيخنا، وتفضل المايك يا أدمن. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إخواني، الأسئلة فقط عن طريق المايك، فقط من خلال مدير الحوار وعن طريق المايك. أكو أسئلة ما نقبلها أصلا غير مسموح بها باتفاق مع إدارة القرفة. اخواني الاسئله فقط عن طريق المايك. حياك الله مولاي نهايه رحله. لا ما كنت اقصدك مولاي حبيبي، انت تاج راسي، انت وظيفك الشيخ حسن فرحان المالكي. لا ما اقصدك انا مولاي، انا اقصد بعض الاخوه يكتبون اسئله على التكست واسئله غير منتجه، يعني حفاظا على نفسي وعلى المنهجيه العامه وعلى الاخوه العامه وحفاظا على الشيخ الفاضل حسن فرحان المالكي. اكو بعض الاسئله نشطبها يعني ما لا تجوز نهائيا، فيها نفس طائفي ومذهبي ما احبها، مغيظه دور كانتارو. طيب الاخ علي الشمري طلب مني ايضا، يمكن ان شاء الله النت يكون عندك زين يا اخوي الفاضل علي الشمري. مولاي ابو حيدر تسمعني ان شاء الله؟ اعطيني اشاره عشان اقدمك. ممكن تفضل لك المايك حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اتمنى ان يكون عندي صوت، للاسف اليوم يعني وهذه لسوء الحظ، الان في صوت الحمد لله. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته، وتحيه ثانيه وثالثه ورابعه لشيخنا الكريم فضيلة الشيخ حسن فرحان المالكي، والشكر موصول لحبيبنا نهاية الرحلة أيضا لهذا الجهد الطيب الكريم. أخواني الكرام، تنبيه فقط، وأتمنى إن شاء الله يبقى الصوت عندي متصل. تنبيه، نحن الأصل في استضافة فضيلة الشيخ هو أن يدخل يشرفنا في هذه الغرفة الكريمة المباركة، غرفة علي مع الحق، لأجل طرح ما يشاء من محاضرة. أما إذا شاء فضيلته الإجابة على أي سؤال من الأخوة سواء من السنة أو الشيعة حفظهم الله جميعا ورعاهم، الأمر متروك لفضيلته أن يجيب أو لا يجيب. الأصل في هذه الأمسية واللقاء مع فضيلة الشيخ حسن بن فرحان المالكي هو أن يشرفنا بمحاضرة في غرفتنا، غرفة علي مع الحق، هذا كل ما في الأمر. فنرجو من الأخوة الكرام أن يكون الأسئلة أولا الأسئلة مختصرة ومنتجة مع فضيلة الشيخ الله يحفظه ويرعاه. فأنا أتمنى مولانا الكريم العزيز يا مولانا علي يا أبو فيصل، إذا تسمح لي أن نقدم الأخوة إخواننا من أهل السنة أن يسألوا على المايك فضيلة الشيخ، إن يسمح، وإذا رأى أن يجيب على أي سؤال يجيب، وإن رأى أن لا يجيب فالأمر له متروك. فأتمنى ذلك مولانا الكريم يا حبيبنا العزيز أبو فيصل. هذا واحد. أنا كان عندي سؤال لكن سأترك سؤالي إذا بقي من الوقت مع الشيخ. فأتمنى أن تقدم الأخوة اللي عنده سؤال لفضيلة الشيخ حسن بن فرحان يرفع يده الكريمة إن شاء الله ويأخذ المايك، ونتمنى أن يكون السؤال منتجا، نتمنى ذلك. أتفضل وأعتذر. تحية كذلك، تحية مرة ثالثة ورابعة إلى شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ حسن بن فرحان المالكي على أن لبى هذه الدعوة الكريمة، ونحن حقيقة في امتنان وشكر له على هذا الوقت الثمين في هذه الغرفة الكريمة المباركة. لكم المايك يا مولانا العزيز يا علي يا أبو فيصل، قدم الإخوان من المخالفين إن شاء الشيخ أن يجيب عليهم. تفضل لكم المايك وشكرا لكم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. حياك الله أبو حيدر علي الشمري الفاضل، ومشكور على هذا التنبيه، بوركت جهودكم جميعا، لا سيما ضيفنا العزيز الشيخ الدكتور حسن فرحان المالكي. اخونا سلام اندرسكور 529 ارفع صوتي. الاخ سلام كنتارو، والله كنتارو انت مظلوم مالك حظ. لحظة يا سلام، الدور عند كنتارو، تفضل يا كنتارو لك المايك. السلام عليكم، الصوت واضح؟ مساء الخير. طيب الشيخ حياك الله وسعدت لسمع صوتك. مما أعجبني فيك أنك في بعض المسائل متوقف عنده، وهذا يدل على نفس طيب في البحث وتحري الحقيقة. أنك بعض المسائل ما أعجبت عنها تقول تحتاج أبحث منها، وهذا شيء حقيقة يعني يشكر لك. سؤالي، منهج التصحيح والتضعيف الذي يعتمده السلفيين، هل هو منهج مضطرب أو مضطرد؟ يعني بمعنى هل هو قواعدهم اللي قعدوها لأنفسهم هل هي دائما لا يوجد مخالفة إذا طبقوها على جميع الأحاديث، أو هي مضطربة في أحاديث وأحاديث؟ السؤال الثاني، هل أنت تسير على نفس طريقتهم في التصحيح والتضعيف؟ وإن كان لا، هل لك طريقة معينة في التصحيح والتضعيف؟ بمعنى عندما طبقت طريقتك اختلف مسألة الحكم على نفس الحديث اللي صححه مثلا السلفيين، اختلف عندك بطريقتك اللي أنت اعتمدتها في التصحيح والتضعيف. سؤال ثالث، أحاديث الأحاد هل أنت تعتمدها سواء في العقائد أو العبادات أو الأخلاق؟ وهناك أمثلة كثيرة، مثال يعني هناك أحاديث، لا أنت مما فهمت منك أن بعض الأحاديث التي تخالف القرآن تردها، طيب هذه لا مشكلة فيها، لكن هناك أحاديث ما تتعلق في مسائل القرآن، مثال أخبار أو مثال أخلاق أو توجيهات أو مثلا نواهي ما لها أي علاقة في القرآن، هل أنت هذا السؤال؟ طبعا أنا أسئلتي كلها في مسألة الحديث عذرا يعني. والسؤال الأخير، أو عفوا أريد منك إشارة، مناظرتك يوم الجمعة ما الذي حصل لها مع جزيكر؟ اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أولا أريد أن أسلم على الأستاذ الفاضل الدكتور حسن فرحان المالكي، وعندي أريد أن طلب مني للأخ الدكتور حسن فرحان المالكي أن يرشحني إعلاميا في قناة صفا. إذا الدكتور حسن فرحان المالكي مليت من البالتوك، أنا أتمنى أنك ترشحني إعلامي في قناة وصال، هي ولا صفا شو اسمها؟ وصال. ممتاز يا ابو وليد، بلغ الشيخ وصال، انا اسف قلت صفا، وصال. اسلم عليكم، انا مستمع، اقدم اخي علي الشمري لاكمال بقية الحوار. الله يحفظكم ان شاء الله جميعا، الله يهنيك على نفسك وروحك الطيبة، نحن فخورين جدا بك شيخنا الفاضل لوجود هذه الاصوات المنصفة جدا التي تحتري الحقيقة وتبينها لإخوانهم بوضوح وبدون تحفظ مهما كانت هذه النتائج. اتفضل العزيز الفاضل أبو حيدر علي الشمري، لكم المايك وأنا استميحكم عذرا. أبدأ؟ بسم الله. طبعا الأخ كفتارو، إيش اسمه؟ كنتارو. أسئلة الأخ كنتارو مهمة جدا، وهي في ظني سبب هذا التصلب السلفي في ظني، وهو منهج التصحيح والتضعيف. أخي كنتارو، نعم أنا بدأت على منهج أهل الحديث المشهور المعروف، يعني النظر للحديث وإسناده وماذا قالوا في رجاله، وهل هو متصل الإسناد غير متصل وهكذا، والعلل وعلم العلل وكذا، كل هذا العلوم جيدة، لكن يجب أن تأتي بعد أمور كبرى، وهي مراقبة الأثر السياسي ومراقبة الأثر المذهبي. نعم هل هو مضطرب ومضطر؟ نعم، مراقبة الأثر السياسي ومراقبة الأثر المذهبي، لا يكادون يراقبون الأثر السياسي والمذهبي أبدا، وكذلك مراقبة الحواضن القرآنية لما يروون. وعندي في هذا الأمر دراسات، نعم عندي منهج، يعني أنا أستفيد من منهج أهل الحديث بحكم الخبرة والدراسات فيها، يعني من قديم، يعني من أول ما نشأت من 1410 وأنا مشتغل في هذا الجانب، بسبب كما قلت لك، بسبب أن قولهم هذا ضعيف وهذا صحيح، أصبحت أبحث بنفسي لأثق. ودرسنا عند مجموعة، يعني منهم الشيخ محمد حسن الدوم، منهم الشيخ عبد الله السعد، وأخالفهم في أنهم لا يوظفون الأثر السياسي والمذهبي، بمعنى لا يراقبونه. إيش معنى الأثر السياسي والمذهبي؟ كما قلت لكم في البداية، مروان بن الحكم ثبت في صحيح مسلم أنه يلعن عليا على المنابر، لا يتهم في تقريب التهذيب بأنه ناصبي، بينما من يذم معاوية يتهم بأنه شيعي. أيوة المقصود النسي وغيرها، عبد الله موسى وابن الجعد وعبد الرزاق الصنعاني أو غيره. إذن عندما يغيب، عندما تكون الأعين مغمضة على النصب لأنه كان سلطة ولا يراقب، هذا الوصم بالنصب، المفترض الوصم بالنصب يكون، يعني المفترض سب الإمام علي يكون أكثر حرارة في قلوبنا وأسفا من سب معاوية، هذا المفترض. فلذلك أصبح عندهم في الجرح والتعديل، أصبح في معظمه أو أقول في كثير من، حتى يكون كلامي علميا، أصبح في معظمه جرح مذهبي وتعديل مذهبي، والتوثيق نفس الشيء، توثيق مذهبي وجرح مذهبي وتعديل مذهبي والتوثيق مذهبي، نعم هو التعديل نفسه. فلذلك أجد أننا بحاجة لإعادة الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف على أسس جديدة توظف القرآن، تطرد ولا تتناقض. يعني مثلا عندما يأتي إسماعيل بن أبي أويس الشيخ البخاري، هذا يعترف بأنه يضع الحديث، يعترف يقول كان أهل المدينة، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وغيرها، يقول كان أهل المدينة إذا اختلفوا في أمر وضعت لهم حديث أصلح به بينهم. ما كيف اعتذر ابن حجر في هدي الساري؟ كيف اعتذر عن هذا؟ لأن إسماعيل بن أبي أويس في صحيح البخاري، يعني لأنهم الرواة البخاري الذين اعتذر. قال ابن حجر لعله كان في شبابه فتاة. يا سلام يا حبيبي، ما لم يقل هذا ورواها عنه ناس بعد ما كبر في السن. يعني بالله لو هذا الرجل إسماعيل بن أبي أويس اقتنع أو قال من مذهب آخر معتزلي شيعي كذا، كان خلاص ما يحتاج. نفس الشيء لو وجدنا من كان يلعن أبا بكر وعمر على المنابر، هل كنا سنروي عنه كما نروي عن مروان ونروي عن غير مروان وحريز بن عثمان وغيره؟ إذن فمنهج التصحيح والتضعيف عند السلفيين للأسف أنه مصاب بالداء السياسي والمذهبي، والشهادة لله يجب أن تكون فوق السياسة والمذهب. وعندي بحث لمراسيم معاوية الأربعة موجودة في الموقع، يا ليت تقرأها. مراسيم معاوية الأربعة له مراسيم بقيت في الجرح والتعديل تعمل. إذا ما هي طريقتي أنا؟ أنا أولا عندما أبحث حديث أنظر لمتنه قبل الإسناد، هل يتفق مع أصول الإسلام عامة، قواطعه العامة، هل يسير في ضوء القرآن كذا، ثم أنظر لهذا الإسناد، هل هو يعني مثلا وجدت حديثا كحديث الطير في فضل الإمام علي، بحثته من تقريبا من 86 طريق، هو حديث مشهور جدا، إلا أنه لأنه يقتضي التفضيل على أبي بكر أو على أبي بكر وعمر، فلذلك وجدوا عنة. لما هل هناك نص صريح في أن أبا بكر وعمر هم الأفضل؟ لما لا أجد نصا، بينما أجد نص آخر قد يشهد لحديث الطير وهو حديث المنزلة وهو متواتر، علي مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أن بسطن النبوة فقط. فأجد أنه لماذا لا يصحح الحديث خاصة مع كثرة طرقه ومع كذا، هذا منهجي أقصد. أما السلفي ماذا يفعل لما يأتي الحديث الطير مثلا؟ يقول هذا يلزم منها التفضيل الإمام علي على أبي بكر وعمر، وهذا خلاف عقيدة السنة، وهذا غلو وهذا تشيع، فيرده بهذا، يرده من متنه، بينما أنا أصححه من طريقين، من طريق أن متنه يتفق مع حديث المنزلة وأنه لا نكرة فيه من حيث الطرق ومن طيب. أيضا فيما يخص حديث الأحاد نفس الشيء، حديث الطير حديث أحاد، يعني طبعا يراه متواتر الغماري المغربي الله يرحمه أحمد بن الصديق الغماري يراه حديثا متواترا، وكذلك حتى المعتزلة القاضي عبد الجبار يراه متواتر، ومع هذا أنا بقي في أن أراه أحاد مشهور أحاد أو صحيح مشهور. أحاديث الآحاد أيضا أنا أطمئن إذا كانت لها حواض قرآنية ولها أحاديث أخرى تشهد لها، يعني مثلا حديث في بر الوالدين في الصدق ولا يرتب عليه، يعني مثل هذا، ما المانع أن تصحح حديثا في فضل الصدق وفي بر الوالدين وفي كذا؟ لكن قد أجد حديثا في صحيح مسلم يخالف القرآن، وهالحديث كما قلت والسلفيين لا يراقبون هذا، مثل حديث أبي موسى مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى لكل مسلم يوم القيامة بيهودي أو نصراني ويقال هذا فكاكك من النار، هذا يخالف القرآن، يعني هذا كأنه يقول اطمئن أيها المسلم لكل مسلم، يعني ولو كان قاتل ولو كان كذا، طبعا هذا يناقض القرآن، القرآن فيه عقوبة المسلم إذا قتل إذا رجحت سيئاته على حسناته، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وهذا الفكر الإرجائي الموجود في حديث أبي موسى في الإسناد مرجئة طبعا، وملتصقون بالسلطة الأموية، حتى أبو موسى كان ملتصقا بالسلطة الأموية. فالمقصود هذا تقريبا منهجي، هو منهج ولا زلت أضيف فيه وأتلمس. وهناك مساحة نحن أهل التصحيح والتضعيف للأسف يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، كأن الضعيف موضع، لا هناك صحيح وفي المنتصف هناك مساحة للظن والترجيح، مساحة كبيرة جدا ترجح هذا ولا تلزم به، ترجح صحة حديث ولا تلزم به، وقد ترجح ضعف حديث ولا تلزم به. أما ما نجزم بأنه باطل هذا ما خالف صريحا من الكتاب أو خالف صريحا من ما هو أصح منه. والغريب أن أهل الحديث يردون الحديث الصحيح إذا خالفه ما هو أصح منه، صح ولا لا؟ لكن لا يردون الحديث الحسن لو خالف 100 آية. هذا خلل نتيجة هجر القرآن والإقبال على السنة والحد والرحلة وكذا. وبالمناسبة الرواية القديمة كانت ساذجة، وعندي بحث الرواية القديمة لم تكن فيها هذا التدقيق، لم يكن يسمع عن الإسناد ولا كانت تمشي هكذا، فلا بد من مراقبة المتن قبل مراقبة الإسناد. أما مناظرة يوم الجمعة طبعا عرفتم أن وزارة الإعلام أوقفتها، وهذا أسفت لها، لأن الدكتور حاتم العوني عالم بالحديث وبالعلل وكذا، وأنا أيضا الحمد لله في هذا الجانب عندي دراسات وعندي اهتمام قديم وحديث، فكنا سنتفق يعني، كان في قطع كان ممكن أن يضيف لي وأضيف له ونلتقي على الأقل على قطعيات، ويعذر بعضنا بعضا في الظنيات. إلا أن كأن هناك، أنا أحمل الغلاة هذا الأمر لأن لهم وصول إلى وزارة الإعلام وإلى غيرها، فلعلهم ذهبوا إلى بعض العلماء، وبعض العلماء اتصلوا بوزارة الإعلام في إيقاف المناظرة خشية من أن يعني نقنع أكبر قدر ممكن من جمهورهم وأن ينضم يوم من الأيام. هذا الصراع على الجمهور مشكلة، نحن لا لسنا بحثة الجمهور ولا عبدة الجمهور، نحن نريد معلومة الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن أن أن أن ييسرها لنا وأن ييسرها لكثير من المتعطشين للمعرفة. فلذلك أشكر أخي على أسئلته، وأنا تعجبني هذه الأسئلة لأني صاحب تجربة في هذا الجانب، وأعرف كيف يتعصب المتعصب نتيجة قطعه بظني أو إعراضه عن قطعي، وهنا يتخربط عليه عقله وقطعياته وظنياته وهكذا. فشكرا لكم، وإلى السؤال التالي. هذا الأخ يقول كانوا يزندقون الذي يقول بأقوال الجهمية في زمن الأمويين، بعد فترة في زمن العباسيين زندقوا من لا يقول بأقوال الجهمية. نعم يعني هذا تناقض طبعا. حتى كلمة الجهمية، يا جماعة صلوا على رسول الله، الحديث والرواية أثر في عقائدنا. وأنا دائما أذكر مثالا وتحاورت فيه مع الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله، وغضب مني وكاد أن يطردني من المكتب، مثل حديث الجعد بن درهم الذي قتل الجعد رجل ظالم. اقرأوا سيرته، كان ظالما اسمه خالد القسري، كان يقول عن بيت عن زمزم هذا بيت الخنافس، وكان يقول والله لو أرسل لي هشام بهدم الكعبة لهدمتها حجرا حجرا، وهو الذي أرسل سعيد بن جبير للحجاج ليقتله عندما كان والي على مكة، مشهور بالظلم وحتى متهم بالزندقة، وبنى لأمه كنيسة كبيرة أعضاها بها مساجد المسلمين. هل هذا الرجل نسمع قوله ولا نسمع قول المذبوح؟ فأين عدالتنا التي نفاخر بها العالم أننا أصحاب قضاء، وأن من اتهم يسأل، الجعد يسأل، هل قلت فعلا ما ذكره هذا الأمير، هل لك تأويل، هل أنت جاهل، هل كذا هل كذا، أي فهل يعذر؟ ثم ما في قتل في العقائد أصلا، القتل في الجنائيات فقط، لكن على افتراض يعني أنهم تصور هذا الظالم دخل في كتب العقائد يمدح عند ابن القيم وعند ابن تيمية وعند طبعا. لما حاورت الشيخ عبد الله المطلق يعني قال لابد ان العلماء ناقشوه، لابد ما فهم الرواية ابدا، هو نزل لخالد القسري قال ايها الناس ضحوا تقبل الله فاني ضحياتكم فاني ذابح الجعد بن درهم، فانه زعم ان الله لم يكلمه ستكليمه ولم كذا ونزل ذبحه. طيب يا حبيبي هذا المذبوح ما سمعنا قوله اليوم، نحن نذمه بقول ظالم ليس بقول محكمة شرعية، بقول رجل ظالم. إذن في الروايات أثرت فينا حتى أفعال السلاطين صارت شرعا، حتى أفعال السلاطين الظلمة أصبحت شرعا نقدسه ونتفاخر به. يا جماعة هل من صحوة؟ هل نحن مجانين إلى هذا الحد؟ فعلى أي حال هذا نموذج من غلبة الرواية والحديث على الأحكام الشرعية على التأني. ما نستطيع نحن الآن نعرض فقهنا أمام العالم ونحن بهذا الاستهانة بالدماء وبالحقوق. تفضل. طيب يا علي يقول تتوسط له يصير مذيع في قناة وصل. طبعا إذا وافقوا أولا يعني طبعا الأخوة في الأخ دمشقية وغيرهم يعني مزعجين هذا يهرب يعني إذا رحت بني مالك عزي هرب وكان يفعلها الفارس قبل إذا رحت بني مالك كذا هذا هرب. يا جماعة أنتم مغرمين بكلمة هرب، لماذا؟ أنا معكم في الرياض، معكم فقط أريد أن يستفيد، صدقوني الحياد لا أريده لنفسي، أريد أن يستفيد الجمهور، لا يشتت الموضوع، يحدد الموضوع، والمذيع الذي آتي به سأجعله يعاهد علنا أنه يريد نجاح الموضوع واستفادة الجمهور. هؤلاء يا أخي ما أدري ماذا أقول، يعني ما أحب، يعني هم الآن غير موجودين وعندي شيء من الأخلاقية ما أحب أن أتحدث عنهم، لكنهم يعني أنتم رأيتم المهزلة وصال كيف، يعني فهل أعود إليهم وبنفس الرد؟ لا، ما دام أن الأخ الدمشقي قال اختار القناة والموضوع والمذيع، ممتاز، القناة وصال، بيتك الذي تدعوني كل يوم أنا نتناظر فيها، نتناظر هناك، والمذيع من عندي، والموضوع سبق وأن طالبني بمعاوية. فالمقصود أنه طبعا أنا ما يعني، حتى الكثير من الأخوة يقولون يشدون على أو يذمون الأخ المذيع وكذا، أنا صدقني ما عندي حقد على أحد، لا على المذيع ولا على الفارس ولا على أحد، أنا عندي حقد على الجهل والمكابرة وما أشبه ذلك. هذا طبعا المذيع مسكين ما عنده علم بهذه الأمور، يعني متخرج إعلام، ما لا عن جرح تعليل، لكن أنا ربما عتبت على الدكتور الفارس أكثر، وحتى ويشهد الله إلى الآن إلى هذه اللحظة الشيخ الفارس أني لا أحمل عليه في قلبي ذرة حقد، ولا وأتمنى يا ليت أنه يعني ما يعني هذا قد قلت علم الله، ومن يقول علم الله وهو يعلم أن الله يعني يعلم خلافه هو يكذب على الله، ويحمل الله أنه يعلم كذبا، وهذا قد يصل إلى الكفر. فأنا متصالح مع نفسي، صحيح أنني في اللقاءات أقصد المكتوبة أكون شديد يعني في العبارة، حتى البعض قد يظن أن هذا حقد، لكن أنا أريد أحيانا يعني أنقد هذا الجهل بكلمات تصل، أريد أن أخترقها، وإلا وأيضا فيها للأمانة يعني نحن نتلقى هذا كل يوم السب والشتم وكذا، الإنسان يتأثر على بعض المشاركات، لكن ما أن تتوقف حتى أعود إلى سلامة النية وسلامة الضمير. نحن نريد حوارا جادا أن يستفيد الجمهور، فإذا وافقوا طبعا على المناظرة في وصال وفي الموضوع الذي حددوه والمذيع من عندي، لن يكون المذيع معي، سيكون لصالح الجمهور شهادته لله. ولذلك سواء أنا مع الدمشقية أو مع البراك، أيضا البراك يعني يطالبني أو يدعي أنني أتهرب، هم مغرمون بكلمة هرب، لا إله إلا الله، حرف الهاء والراء والباء هذا يعني تغنيهم عن الأكل والشرب. يا أحبابي ما نهرب، نحن نريد فقط أن نتحاور، أن يستفيد الجمهور، أن تكون شهادتنا لله. طبعا أنا أشكر الأخوة الشيعة هنا عندما يقدمون السنة للسؤال، هذه ما تتوفر في للأمانة حتى تكون شهادتنا أيضا لله، لا تتوفر في الأماكن السنية، ما تتوفر أبدا أن يقدم الشيعة على كذا، يعني أصبح السنة الأحرار لاجئون عند الشيعة غصبا، أنتم الذين لجئتون. أنا أذكر زمان قالوا لماذا لا تشارك في قناة سنية، أنتم فتحتم لنا القنوات السنية، لم يفتح لنا حتى ذهبنا للكوثر وذهبنا للكوثر، ثم اضطروا اضطرارا أن يفتحوا في أحيانا في روتانا وأحيانا في وصال غصبا عنهم وأحيانا يعني إيه. فالمقصود طيب إذا كنتم تريدون أن نبقى افتحوا لنا. الأخوة الشيعة رغم أن فيهم أيضا من يعني من لا ننكر عليه كثيرا وبعض السباب والشتام، إلا أنهم من حيث الجملة، وأنا قلتها كتبت هنيئا للشيعة أنهم أكثر أخلاقا منا، أكثر اتباعا للنص، أكثر إيمانا منا، وأنا وغضبوا مني. يا حبيبي أنا تعاملت مع الجميع، أنا حتى في الذين يطبعون لبعض الأبحاث كلفت سنة وكلفت شيعة، ورأيت أمانة السنة وأمانة الشيعي، هذه هي يجب أن نقولها لله. بعد ذلك يعني طبعا لا أعمم على كل سنة ولا كل شيعي، بالتأكيد في السنة أمناء وفي الشيعة خونة بالتأكيد، لكن النسبة العامة الغالب أن الدين والأمانة وسعة الأفق عند الشيعة أنهم أكثر سعة، وبهذا سيتوسع إن لم نوسع عقولنا ومواقعنا وقنواتنا. لا تصيح من من من من التوسع الشيعي، طبيعي جدا إن لم توسع عقلك لأبنائك من أهل السنة الأحرار أن يقولوا رأيهم، فلا تنتظر إلا توسعا شيعيا وانتشارا تشيعا، لا تحمل السستاني ولا النصر الله والآبد، حمل نفسك أنت تضيق. إذا أنا ضيقت على مجموعة قطط معي في البيت يتقافزون من النوافذ طبيعي، ضيقت عليهم مرة أضربهم مرة ما يملك. فلذلك دعوتي للأخوة السنة أحبابنا الذين نحن منهم غصبا عنهم يعني، ونحن نعرف جمعنا السنة المذهبية والسنة المحمدية، يا أحبابنا وسعوا عقولكم. النبي عليه الصلاة والسلام أليس قدوتكم؟ كان يسمع من اليهود والنصارى والمنافقين ويحاور ويذهب معهم يعني. فعلية حال نسأل الله لنا للمسلمين جميعا كل خير، والسلام عليكم. نعم. يعني لو جتك دعوة من غرفة في البلتوك، غرفة سلفية، هل ستلبي الدعوة؟ طبعا بالتأكيد، ولذا أنا صابر عليهم يا خالد من 25 سنة، أنا خلاص. ولذلك يعني قد اعترت على هذه يعني هذا التشنجات، وأنا أعذرهم. بس للأمانة أيام كنت مثلهم تماما في العقائد، لم أكن بذيئا وكنت أحب المعرفة. ولما يعلم الله حسن القلب يعطيك، لم إذا علم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم، تمام؟ إذا ما علم، إذا أنت ما نظفت قلبك من القاذورات لن تنزل هداية الله الغالية تتمرغ بهذه القاذورات. نظف قلبك أولا حتى تستطيع، حتى الله ينزل الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مثل الطائرة الآن هل تنزل الطائرة على رأس جبل؟ لا بد تمهيد مطار حتى تنزل الطائرة، صح ولا لا؟ فأنت الهداية تبدأ منك أنت، طهر قلبك وبعد ذلك سيعلمك الله. اتقوا الله ويعلمكم الله. تفضل. أيضا في نفس من الأخذ والفقار يقول: سمعت الأوزاعي يقول ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق. نعم. وتبرأنا منه وأخذنا عليه بذلك الطلاق والعتاق وإيمان البيعة. قال: فلما أقلت أمري سألت مكحولا ويحيى بن أبي كثير وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير، فقال: ليس عليك شيء، إنما أنت مكره. فلم تقر عيني حتى فارقت نسائي وأعتقت رقيقي وخرجت من مالي وكفرت إيماني. كيف يأخذ حديثه؟ طبعا الأوزاعي توفي عام 158 وهو عالم الشام، كان لأهل الشام كمالك لأهل المدينة، والشام ناصبية، وهو نشأ على النصب وبقي في النصب. المشكلة أن هذا النص يبين بأن بني أمية كانوا يأخذون على العلماء على الأقل في الشام البراءة من علي ولعنه، وإلا ويحلفون بالطلاق والعتاق إن كانوا كاذبين. ويعني الطلاق والعتاق يعني أن يقول عبيدي عتقاء إن كنت كاذبا، زوجتي طالق إن كنت كاذبا كذا، ولا إيمان المغلظة على أن عليا كذا ومنافق وملعون أو كذا وما شيء. هذا النصب لا يراه السلفيون، تصور. هذا النصب لا يرون فقط من ذم معاوية في دهليز من دهليز الكوفة، هذا غير معقول النصب يعني. فعلى أي حال هذا واحد. الأمر الثاني أن الأوزاعي طبعا كيف يأخذ حديثه، الأوزاعي هو بقي فيه آثار نصب، يعني هو صحيح جزاه الله خير أنه طلق وكذا، لكن بقي فيه يعني تعرف ما يتخلص الإنسان خاصة وشيوخه يعني فيهم التيار الأموي الشامي أو التيار العلمائي بشكل عام في عهد بني أمية لحقهم نصب. يدلك على ذلك هذا الهجوم الكبير على الشيعة، هذا نتيجة توجه سياسي. ترى السياسة كظلال الشجرة تغطيك وأنت ما تعرف، أحيانا تكون ضمن توجه سياسي أنت ما تعرف. فلذلك لكن الأوزاعي لا شك إمام، وأنا يعني لا أضعفه، لكنني أتأنى إذا أتت أحاديث خاصة وأنه يدلس، وأن الراوي عنه الوليد بن مسلم كثير التدليس، وخاصة تدليس التسوية ودحيم وغيرها يعني تلاميذه أيضا، وأيضا يروي عن ضعفاء. ولذلك الإمام أحمد يقول، طبعا هذه القصة ذكرها الذهبي في ترجمة الأوزاعي في سير أعلام النبلاء التي ذكرها الأخ، الإمام أحمد يقول عن الأوزاعي رأي ضعيف، حديث ضعيف ورأي ضعيف. لما سئل عن الشافعي قال رأي صحيح وحديث صحيح، عن مالك قال رأي ضعيف وحديث صحيح، وعن الأوزاعي أظن قال رأي ضعيف وحديث ضعيف. يقصد أن لا يقصد أن بتضعيفه، يقصد أنه يروي عن مجهولين، عن يعني الأوزاعي غالبا عن مجهولين وشاميين وكذا، غالبا تكون أحاديثه في الجملة ضعيفة. تفضل. طيب إيش رأيك شيخنا نأخذ نص ساعة راحة؟ أي الحلام جدا ما في بأس. طيب الأدمن الشيخ بيأخذ راحة نص ساعة إن شاء الله، إذا بترتبون بعض ثلث ساعة إذا بترتبون أوراق أو أسئلة. تفضل مولاي علي المايك لك.